الفصل السادس عشر. اليوم التالي مباشرة كان يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تذهب فيه حياء إلى مقرأة أسبوعية للقرآن في أحد المساجد القريبة. أخبرتني والدتي بموعد قدوم أدهم لزيارتنا، فأومأت برأسي بلا مبالاة ووقفت في النافذة متسائلة ماذا ستكون طبيعة علاقتي به، وكيف سأستطيع التواصل معه وأنا لا أعرفه بل وأخافه. وعندما التفت برأسي إلى منزل حياء القابع أمام بيتنا مباشرة، وجدته يقترب من باب البناية بابتسامة صغيرة ويدلف للداخل بخطوات واسعة. اتسعت عيناي غير مصدقة، ماذا جاء به إلى هنا وماذا يفعل في منزل حياء؟ شعرت بالنار تضطرم في قلبي وعدت للداخل ملتقطة هاتفي وهتفتها بوجه محتقن، وما إن سمعت صوتها يرد بهدوء حتى انفجرت بها بانفعال غير مبرر. سامح بيعمل إيه عندك يا حياء؟ أجابتني ممازحة. من يا أختي؟ سامح مين؟ أنت شاربة إيه على العصر؟ أجبتها بعصبية شديدة. أنت هتستعبطي؟ أنا لسه شايفاه داخل عندكم. نبرة صوتي جعلت مزاحها يطير في الهواء، وأجابتني بنبرة قلقة. أنا مش في البيت يا منى، أنا راجعة من المقرأة وقربت أدخل شارعنا أهو. هدأت قليلا وأنا أشرئب برأسي وأميل بجذعي للأمام أنتظر ظهورها عند المنعطف، والهاتف ما زال على أذني أستمع إلى أنفاسها المتعثرة. بدأت تتضح صورتها وهي تتقدم بخطوات واسعة ووجه شاحب متوتر، فتابعت متسائلة. برضو ما قلتليش جاي عندكم يعمل إيه؟ في إيه حياء؟ مش معقول ما تعرفيش. والله ما أعرف حاجة، ربنا يستر، اقفلي دلوقتي. أنهيت الاتصال وتابعتها بنظري وهي تدخل بنايتهم وتتمتم حانقة. طرقت حياء باب شقتهم فإذا بوالدتها تفتح لها الباب بوجه امتلأ بعلامات البشر والسرور وجذبتها لتنخفض قليلا وتهمس لها. مبروك يا حبيبتي، جالك عريس زي القمر، والله ده كل البنات هتحسدك عليه. غاص قلبها بين أضلعها وهي تهمس بحنق. عريس ايه وبتاع ايه؟ مين ده أصلا؟ جذبتها والدتها لتدخل بها غرفتها، ثم أغلقت الباب خلفهما واستدارت لها قائلة بحماس: أول ما جه اعتذر إنه زارنا من غير معاد، لأنه ما كانش عارف يوصل لرقم التليفون علشان يتصل الأول، وقال إنه شافك في الجامعة وأعجب بيكي وجه يدخل البيت من بابه. زفرت بقوة وهي ما زالت غير مصدقة لتهوره، ونظرت للأعلى وهي تتمتم بداخلها: منك لله يا سامح. قرأت والدتها الرفض في وجهها فلكزتها بمرفقها وهي تقول: ده من ساعة ما شافني وهو بيقول لي يا أمي، وهيئته عجب أبوك، عارفة يعني إيه؟ قالت حياء بنبرة ساخرة: طب والله كويس، على خيرة الله، طالما بيقولك يا أمي وعجب أبويا هنعز إيه تاني؟ هنفتري يعني؟ لكزتها والدتها مجددا في اللحظة التي فتح والدها الباب بخشونة واقترب منها وقال: أمك قالت لك؟ أومأت حياء برأسها بصمت فقال متابعا: أنا عرفت منه شوية تفاصيل عنه وخدت عنوانه وبياناته وقلت له هنسأل عليه ونبقى نرد. اطلع يلا عودي خمس دقايق كده تشوفيه ويشوفك. ما هذه الكارثة يا ربي؟ قالت بنزق وهي تشعر بأطرافها تكاد تتخلى عنها. لا ما بقعدش مع حد، لما تبقوا تسألوا عليه أبقى أقعد معاه. قال والدها بصرامة لا تقبل النقاش: خلصيني، مش عاوز وجع دماغ، اطلعي. لم يكن في المقدور أن ترفض دون أن تبدي سببا منطقيا، فرضخت لرغبتهم وخرجت إليه تضغط أسنانها تكاد تهشمها. جلست بعيدا نسبيا عنه واستأذنت والدتها لتعد له مشروبا. رفعت رأسها إليه فرأت نظرة الانكسار ما دلت بعينه وكأنها قد أصبحت جزءا من ملامحه. نظر إليها وقال بهدوء: إزيك يا أنسة حياء؟ الحمد لله. وعندما اطمأنت أن والدها لم ينضم إليهم وقد بات الطريق خاليا لتعنيفه، حاولت حياء أن تتكلم بصوت خفيض لا يسمعه إلا هو، قائلة بانفعال: أنت حصل حاجة في مخك ولا إيه؟ أجابها بخفوت: ليه؟ أنت ازاي تيجي هنا وإيه حكاية جاي تتقدم لي دي؟ قصدك إيه يعني؟ رفع حاجبيه مندهشا وقال: هيكون قصدي إيه؟ عايز اتجوزك طبعا، وزي ما قلت لوالدك داخل البيت من بابه. ظفرت بغضب وقالت وهي تحاول كتم غيظها: أنت بتستهبل؟ قال بهمس: لا، بحبك. قالت بضيق: قلي، هو بالنصر ولا ملاكي؟ هو إيه؟ قلبك. قال بانكسار: أنا عارف قصدك إيه، أنا مش هعرف أفهمك دلوقتي، ومعاك حق في كل اللي بتقولي علي دلوقتي، بس والله أنا ما حبيتش حتى أحاول أكلمك قبل ما أجي البيت علشان أثبتلك إني جد معاكي وإني اتغيرت فعلا، وكمان خفت ترفضي يدخل بيتكم من الأساس، علشان كده جذفت وجيت من غير معاد. وقبل أن تجيبه دخل والدها مرة أخرى مرحبا به وجلس بجواره. نهضت هي لتدخل غرفتها بحركات عصبية، بينما أنهى هو جلسته سريعا وانصرف في انتظار مكالمة من والدها. لحقتها والدتها للداخل وهي تقول بصدر منشرح: ها، إيه رأيك؟ زي القمر صح؟ وشكله مؤدب وابن ناس. تنهدت وقالت ساخرة: فعلا شكله مؤدب جدا. موافقة مش كده؟ قالت حياء وهي تداعب والدتها: بالله عليك يا ماما، انت عاوزة تجوزيني اسرع ما بتسلق البيض. قالت والدتها بعبوس: عاوزة افرح بيكي قبل ما اموت، هو عيب يعني يا بتاعت الحلال والحرام؟ خلاص يا امي خلاص، بس مش انتوا لسه هتسألوا عليه؟ خلاص انا هستنى، يمكن يطلع سوابق ولا حاجة. نعم سوابق، بقى ده شكل سوابق، ده انت اللي سوابق. ايه يا ماما من اولها كده؟ امال لو وافقت واتجوزت هتعملي ايه؟ هتتبني هو وتطرديني من البيت؟ والله يا بنتي نفسي اطردك بس على بيت عدلك. ايه الامهات دي يا ناس؟ امال فين حنان الام اللي بيقولوا عليه؟ بعد مغادرة سامح انطلقت الى منزل حياء والشرار يترقص في عيني. رحبت بي والدتها وكأي ام طيبة عفوية ابلغتني منشرحة عن زيارة سامح وطلبه للزواج من ابنتها، وانهت كلماتها الفرحة قائلة: لا وايه، زي القمر وابن ناس طول بعرض، شاب يشرح القلب. استقت اسناني وانا اقول بابتسامة صفراء: والله مبروك يا طنط، عن إذنك هدخل لها. دلفت إليها في غرفتها على الفور وأنا أتأرجح بين غضبي وعدم فهمي لما يحدث، وأغلقت باب غرفة حياء التي قابلتني بابتسامة متوترة وقالت: منى أعدي أعدي وفهمي لو سمحتي. كدت أن أنفجر في وجهها هاتفة بغضب: أفهم إيه يا ست هانم؟ عمالة تطلعي في عيوب الدنيا، كنت بتطفشيني مش كده؟ عجبك لما شفتيه؟ انت بقى الخضرة الشريفة اللي اختارها وسابني علشانها؟ طبعا، مش انا اللي مشيت معاه؟ مش انا اللي اتنزلت له وانت الطهرة اللي ما لمسكيش؟ هي دي الصداقة؟ هو ده الالتزام؟ وانا العبيطة اللي كنت بقول جبتي رقمه منين؟ اتريكم متفقين على الجواز؟ ولم اتوقف عن ترهاتي حتى اوقفتني حياء بصرامة قائلة: اسمعي يا منى، لحد هنا وما اسمحش لحد ابدا في الدنيا يقول علي الكلام ده، وبدل ما انت داخله عماله تلقي الاتهامات جزافا كده، اسالي واسمعي وانت ترتاحي وتريحي. اسمع ايه وافهم ايه؟ ده جاي يتجوز، عارفه يعني ايه؟ يعني بيحبك. قالت حياء بسخريه مريره: والله بيحبني ازاي بقى؟ باللاسلكي ولا نمو حلم بيا؟ فركت يدي والدموع تنغزني بمقلتي، فامسكت بيدي وانا اقول بعصبيه: قولي لنفسك كنتوا بتتقابلوا من ورايا صح؟ كان بيقولك ايه؟ ها؟ استعادت حياء صرامتها مرة أخرى وقالت بجدية: اهدي علشان أعرف أحكيلك كل حاجة. أجلستني بجوارها وبدأت في سرد ما حدث من الألف إلى الياء، وأنا أستمع وعلى وجهي تجلت علامات عدم التصديق والدهشة، وأخذت أتمتم: سامح؟ معقولة؟ أظن بقى كده عرفتي أنا جبت رقمه منين، وعرفتي اني ماليش ذنب في حاجه، والمره الوحيده اللي اتصلت بيه فيها هي المره اللي طلبت منه النجده علشان نلحقك. وصدقيني يا منى، لو كان في بالي اي راجل تاني ثقه كنت كلمته، ما هو اصلا ما كانش منطقي ان استنجد بيه وانا خايفه عليكي من اخته. بعد اللي سمعتيه ده عاوزه بقى تصدقي اني ماليش ذنب في ان يجي البيت؟ صدقي، مش عاوزه تصدقي براحتك. وبدون كلمه اخرى انصرفت في هدوء، كنت احتاج الى الخلوه بنفسي، ولقد فهمت حياء ذلك فتركتني. تبددت أحلامي بالانفراد بنفسي قليلا عندما دخلت بيتي فنهرتني والدتي هاتفة: ايه ده يا منى، كل ده عند حياء، يلا جهزي أدهم زمانه جاي. وجدت نفسي أقول باستهزاء لم أكن أقصده: أجهز إزاي يعني يا ماما؟ أقوم أفرش الأرض رملة؟ غضبت والدتي ونهرتني بقسوة، فاعتذرت لها ودخلت غرفتي بائسة لأبدل ملابسي. بعد قليل دخلت والدتي خلفي لتلقي نظرة على ملابسي قائلة بعدم رضا عن مظهري: إيه اللي أنت لابسة ده يا بنتي؟ ومالك لما شعرك كده ليه؟ قلت بعناد: والله بقى ده اللي عندي، مش عاجبه هو حر. تنهدت والدتي قائلة بصبر: ربنا يهديك يا بنتي، تعالي سلمي عليه. خرجت إليه وصافحته سريعا، بينما قدم هو لي باقة من الأزهار المنتقاة بعناية، فشكرته وأنا أجلس أمامه، بينما استأذنت منه والدتي وانصرفت إلى المطبخ. بدل مقعده واقترب يجلس بجواري وقال بابتسامة عذبة: وحشتي. ابتلعت ريقي وقلت بخفوت غير مصدقة: ها؟ شكرا. قال أدهم بصوته الرخيم مازحا: شكرا، أمال أقول إيه؟ قال متعجبا: ما ينفعش أقولك تقولي إيه، أنت اللي لازم تقولي من نفسك. لم أجبه وصمت لبرهة، فقال محاولا استجلاب رضاي مشيرا إلى ملابسي: الطقم ده رقيق جدا عليك، حقيقي حلو قوي. تعجبت وأنا أنظر لملابسي، فلقد انتقيت ملابس قديمة كنت قد تركتها من فترة طويلة في خزانة ملابسي. رفعت رأسي إليه فوجدته يتأملني، فتورد وجهي وقلت متمتمة: تشرب عصير؟ قال بهمس رجولي: لو من إيدك أشرب. لا أعلم لماذا استفزني هدوءه ومعاملته الغريبة لي، وكأنه يعرفني منذ زمن، وطرأت ببالي فكرة فقلت من فوري: هعمله لك بنفسي، بس أنا ما ينفعش خالص أشرب حاجات مسكرة، أصلا عندي السكر. قال بدهشة دون أن يبدي انزعاجا: معقولة؟ ألف سلام عليك. فتابعت ببساطة: الله يسلمك، بس شكلي كده حالتي متأخرة، يعني هيبقى عندي مشاكل في الجواز والحمل، وربنا يصبرك بقى. ابتسم أدهم قائلا بحنان: ربنا يصبرني، ده أنا أفديك بروحي يا منى، أنت بتقولي إيه؟ انفعلت رغما عني من حديثه الهادئ بغيظ مكتوم: في إيه؟ أنت محسسني إنك بتحبني وبتموت فيا. ابتسم بتعجب قائلا: طب وفيها إيه؟ بحبك، أنت مش مراتي ولا إيه؟ يا سلام، هو أنا يعني علشان مراتك تقوم تحبني بس لمجرد إني مراتك؟ أجاب بنفس الابتسامة المندهشة قائلا: أمال يعني أحبك وأنت مش مراتي ويبقى حبنا بيغضب ربنا؟ وكأن كلمته أصابت جرحا برأسي، فقلت مناقضة لنفسي ولتاريخي مع سامح دون تفكير: أنا مش بتكلم على حرام وحلال، أنا بتكلم إنك ما شفتنيش غير كم مرة، لحقت تحبني إمتى؟ قال أدهم بصدق وتفهم، إلا أن دهشته بقيت في ابتسامته: ما تنسيش إننا في بينا نسب من زمان وبسمع عنك كل خير، انت ما تعرفيش ماما ومنال بيتكلموا عليك ازاي. عارفه لما رشحتك ليا كانت متوقعه اني ارفض زي ما كنت بعمل مع كل عروسه بتجيبها لي، لكن اتفاجئت لما قلت لها هستخير وارد عليك. بعد الاستخاره حسيت ان ربنا حط حبك في قلبي، وبدون اسباب لقيت نفسي بقول لها تيجي تقابل والدتك وتحدد معاها ميعاد. وجدت نفسي اقول بشرود: طيب وانا ما سالتش نفسك انا بحبك ولا لا؟ ابتسم بتفهم قائلا: أنا مش صغير يا منى ومش مراهق، أنا عارف إنك لسه بتاخدي عليا، وبعد كلامك ده اتأكدت إنك لسه ما بتحبنيش، ويكفيني إنك وافقتي على جوازنا، ده في حد ذاته حاجة كبيرة عندي. ثم تابع مردفا بثقة وعينيه تلمع بعاطفة قوية: أوعدك إني أخليك تحبيني. الفصل السابع عشر. وضعت والدة حياء يدها على كتف ابنتها وقالت بود: تعالي حبيبتي عودي جنبي، أبوك سأل على أهل العريس ولقاهم ناس مبسوطين. رفعت حياء حاجبيها قائلة بسخرية: بجد مبسوطين ازاي يعني؟ بيضحكوا كتير؟ تغيرت نبرة والدتها في لحظة وقالت زاجرة: بنت انتي انا ما بهزرش، اظن كده ملكيش حج. رفعت كتفيها وقالت بمزاح: طبعا ماليش حج، طالما قالوا بيضحكوا على طول هرفض ليه؟ طب استني بقى لما ابوك يجي علشان تعرفي تتريقي كويس. جذبتها حياء من يدها برفق وقبلت كفها قائلة برجاء: لا ابوس ايدك يا ست كل عودي، انا اسفة، بلاش ابويا، انت عارفة انه مضطهدني. ها طيب قلتي ايه؟ لم تجد حياء وسيلة بعد ذلك الا الحيلة، فهي تعلم والدها جيدا وقالت: ماما حبيبتي يرضيك اتجوز واحد معرفوش ومعرفش عنه اي حاجة؟ طب وافق ازاي؟ طيب تبقى موافقة على مية بيضة كده؟ خلاص لما يجي تاني اقعدي معاه زي ما انت عايزة وتكلمي معاه براحتك. هو بابا هيسيبني افتح بقي؟ ما انت عارفاه. وبعدين انت ايه اللي عرفك انه هيجي تاني؟ مش جايز لما شافني هرب بجلده؟ قالت والدتها مؤكدة: لا يا حبيبتي، ده كل يوم بيتصل بابوك، وبالنسبة لموضوع انك عاوزة تتعرفي عليه ملكيش دعوة، سيبيها على يدي، انا هخليكي تتكلمي معاه براحتك، المهم تطلعي بنتيجة وتخلصينا. طيب ممكن بس تأجليها شوية؟ مش فاضية انا اليومين دول. خلاص يا حبيبتي، ابوك اتصل بيه وحدد معاه ميعاد. في ايه يا ناس؟ هو انا ايه؟ هوا؟ سراب؟ شبح؟ محدش شايفني؟ قالت والدتها وكأنها لم تسمعها: هو كان عاوز يجيب معاه ابوه وامه، وقال بالمرة نقرا الفاتحة، بس ابوكي قال له لا، تعالى لوحدك، ولو حصل قبول ابقى هاتهم المرة اللي بعدها. تمتمت حياء بداخلها بغل: منك لله يا سامح. قبل ان تقول بابتسامة صفراء: والمحروس بقى جاي امتى؟ قال هيجي بعد صلاة الجمعة. يا سلام على الايمان والتقوى. لم تخبرني حياء وقتها عن تلك المقابلة التي كانت تنوي عن طريقها أن تجعل سامح يخرج من بيتهم ولا يعاود مرة أخرى، وكنت أنا أيضا أتحاشاها منذ أن عرفت بتقدمه لخطبتها، وكأن الموقف كان صفعة لكرامتي المهدورة. وجاء يوم الجمعة ليتألق منزل حياء كأي منزل مصري يستعد لاستقبال عريس تمت الموافقة عليه ضمنيا من قبل أهل العروس. دخلت والدتها غرفتها لترى هل ارتدت ملابسها أم لا، وقد حان الوقت المرتقب، فاتسعت حدقتها بعدم رضا قائلة: ما تلبسي حاجة عدلة، إيه اللي انت مهببة ده؟ يو يا ماما في إيه؟ يا بنتي غيري الإسدال الأسود ده، الراجل يقول عليك إيه؟ رايحة تعزي؟ تحبي ألبس البني ولا الكحلي؟ قالت والدتها باستهجان: بني ايه وكحلي ايه؟ هو انت عندك ازدالات غير الاسود؟ يا بنتي عندك هدوم كتير محتشمه برضو وشيك. ما ينفعش يا ماما، اما الازدال الاسود يا اما البني او الكحلي اللي هما مش عندي اصلا. ها اختار. ارسلت والدتها تنهيده قويه وقالت باستسلام: ربنا يهديك، اقول ايه بس لو ما كانتش مرات اخوك هنا. قاطعتها حياء متسائله: صحيح، هو ايه اللي جابها النهاردة؟ جاية تتفرج؟ بتحشر نفسها في كل حاجة، اذا كان اخوكي نفسه ما جاش. طب كويس انها جت، يا رب العريس يعجبها، اهو نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. سمعت والدتها صوت باب شقتهم فقالت على الفور: هروح اشوف مين شكله هو. خرجت والدتها لتدخل على إثرها هالة زوجة أخيها بابتسامة عريضة هاتفة بطريقة طفولية: يلا بسرعة يا حياء، العريس جه. قلدتها حياء بشكل ساخر قائلة: والله هي هي العريس جه العريس جه. قطبت هالة حاجبيها وكتفت ذراعيها فوق صدرها وهي ناظرة إلى حياء بمكر قائلة: جبتي منين ده يا بنتي؟ ده زي الأمر. ثبتت حياء حجابها في المرآة وهي تقول بجدية ساخرة: بصي روحي الميدان لف شمال في يمين، هتلاقي محل أخضر في أحمر، ادخلي هتلاقي منه حوالي 2-3 كده، خدي واحد منهم قبل ما يخلص. أجابتها هلا ببطء وهي تتأفف من طريقة حياء الساخرة: انت بتقولي فيها ده صحيح ما بقاش نشوف رجالة كده الأيام دي؟ طب كويس، فكريني بقى أبقى أقول لجوزك الكلمتين دول لما أشوفه. انتفضت هالة وهي تقول مدافعة: أنا بهزر، أنت هتقولي له بجد ولا إيه؟ رفعت حياء حاجبيها وهي تقول بتهديد ساخر: خلصي يا هالة، روحي شوفي هيشرب إيه بدل ما حماتك قايمة قاعدة كده. دي ماما عاملة حلويات النهاردة مخصوص علشانه. وماله، خليه يتغذى علشان اللي هيحصل له. قالت هالة بتساؤل: هو إيه اللي هيحصل له؟ قالت حياء بلا مبالاة: لا ما تخديش في بالك، لما يخلصوا كلام وسلامات وتحيات ابقوليلي. انصرفت هالة إلى المطبخ، بينما خرجت هي من غرفتها واقتربت ببطء من باب الغرفة التي يجلسون بها لتستمع إلى بعض ما يدور بينهم من حديث، ووالدتها بالداخل تقدم له الحلوى التي صنعتها. والله ده كتير يا أمي، تعبت نفسك ليه؟ تعبك راحة يا ابني، كل بقى ما تكسفش وما تكسفش ايدي. هو انا اقدر يا امي، ده انت الخير والبركه. زمت حياء شفتيها وهي تتمتم بداخلها: اه يا منافق. ثم ارهفت سمعها لتستمع له وهو يقول لوالدها: بقولك ايه يا عمي، انا مش عاوز اطول في الموضوع، ما فيش داعي لخطوبه، نكتب الكتاب على طول بعد اذنك. قال والدها بود: ايه يا ابني انت مستعجل كده ليه؟ مش لما العروسه تقول كلمتها الاول؟ البركه في حضرتك بقى يا عم، تقنعها. والله يا ابني انا ممكن اغصب على ولادي في اي حاجه الا الجواز. خرجت والدتها من الغرفه فوجدتها تقف عند بابها تستمع اليهم، فقالت لها بهمس: ابوك فكره مكسوفه، ما يعرفش انك بجحة. همست لها حياء في اذنها ممازحه: لو قلتيلي اسم الجامع اللي لقيتيني عنده والله مش هزعل خالص، وروح أحد عنده لحد ما لقي أمي الحقيقية. أنا مش عارفة عبد الحليم حافظ زعل وتأثر ليه لما عماد حمدي قال له أنا مش أبوك. دفعتها والدتها للداخل وهي تقول بخفوت: طب خشي بقى يا أمورة لما نشوف لمطك دي قدام أبوكي. طرقت حياء الباب ودخلت وهي تقول بأدب: السلام عليكم. نهض سامح من فوره ومد يده ليصافحها، ثم تذكر أنها لا لن تفعل، فترددت يده قليلا ثم أعادها إلى جانبه مرة أخرى وهو يرد السلام، فنظر لها والدها بتوعد خفي وهو يقول ببطء تشتم منه رائحة الأمر: ما تسلمي، مكسوفة ولا إيه؟ أطرقت وهي تقول بنفس النبرة الهادئة: معلش يا بابا، أصلي ما بسلمش على رجالة زي ما حضرتك عارف. وقف والدها وهو ينظر إليها باستنكار ويقول باستهزاء: بطلي بقى جهل وتشدد. جلست بهدوء وكأنها لم تسمع شيئا، فقال سامح بإحراج: إزيك يا أنسة حياء، عاملة إيه؟ الحمد لله. تنحنح وهو يقول بحرج أبلغ: باباكي قال لي انك عاوزه تساليني على حاجات معينه، اتفضلي. رفعت راسها والتفتت اليه وقد نوت ان تنفذ فيه احداث فيلم امير الانتقام حرفيا، وقالت بجديه: حضرتك بتصلي؟ اه الحمد لله بصلي. في المسجد؟ ازدرد ريقه وهو يجيب بتردد: لا، لما بكون في الشغل بصلي هناك، ولو كنت في البيت بصلي في البيت. أومأت برأسها غير عابئة وهي تراه بدأ يفرك يده بتوتر متوقعا ما تنوي فعله به، فقالت: حافظ قرآن قد إيه؟ قال بتعثر: يعني الصور الصغيرة. رفعت حاجبيها وهي ترى احمرار وجهه قائلة بتصحيح: اسمها صور قصيرة. تدخل والدها عندما لاحظ العرق الذي بدأ يتجمع على جبين سامح قائلا لها باستنكار: ايه الاسئلة دي، هو جاي يتجوز ولا داخل الازهر؟ تدخل سامح قائلا بتوتر: سيبها يا عمي تسأل براحتها. باغتته حياء بسؤالها التالي قائلة: حضرتك تعرف اسم مارادونا بالكامل؟ نظر لها والدها بدهشة بينما ابتسم سامح متعجبا وقال بثقة: اه طبعا. وانتظرته حتى انتهى من سرد اسم مارادونا بالكامل، ثم باغتته قائلة: ممتاز، تعرف بقى اسم النبي عليه الصلاة والسلام بالكامل؟ فوجئ بالسؤال فقال على الفور: ايه طبعا، محمد بن عبد الله. بس تعثر سامح ومسح عرقا وهميا وهو يسمعها تقول وكأنها تؤدبه: ما ينفعش يا أستاذ سامح نعرف أسامي لاعبين الكرة بالكامل وما نعرفش اسم نبينا، ولا إيه؟ وهنا انتفض والدها الذي كانت قد نفدت طاقة التحمل لديه ونهض قائلا بعصبية: أنا هقوم بدل ما دمي يتحرق أكتر من كده. وبعد انصراف والدها حانقا نظر سامح إليها معاتبا وهو يقول بخفوت: بتحرجيني كده ليه؟ قالت بجدية: أنا مش بحرجك، أنت جاي عاوز تتجوزني وأنا أي حد بيجي يتقدم لي بسأله الأسئلة دي، مش ذنبي بقى أنك مش مذاكر. قال وعينيه متعلقة بوجهها الرافض له: بس ده ظلم، أنت عارفة أني لسه في البداية. نظرت إليه وقالت: أنا أسفة يا أستاذ سامح، كل اللي بيحصل ده تمثيلية ملهاش لازمة، أنت وأنا عارفين أنه ما ينفعش، أنت ليك حياتك وأنا لي حياتي. بعد إذنك يا سامح احترم رغبتي وما تخليش أهلي يضغطوا علي أكتر من كده. قال بتصميم: بس أنا مش هيأس، أنا ما بعرفش اليأس. نهضت على الفور وهي تقول: يا ريت ما تيأسش فعلا من نفسك وتحاول تتغير فعلا، بس علشانك أنت. أنهت حياء المقابلة، وبعد انصراف سامح أعلنت رفضها بقوة، وحدث في بيتها حروب طاحنة لإقناعها، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بحرمانها من الخروج نهائيا، ولكنها لم تتراجع وظلت ترفض بشكل قاطع دون أن تشير لسبب رفضها الحقيقي حتى لا تزج بي في الموضوع فتسوء سمعتي لديهم. وفي النهاية اضطر والدها إلى الاتصال بسامح والاعتذار له عن غباء ابنته ورفضها للزواج منه. لم يمر وقت طويل على صفعة سامح لي بطلبه الزواج من حياة صديقتي حتى صفعت مرة أخرى عندما استيقظت فزعة من نومي على صوت صرخة والدتي التي شقت سكون الليل. لقد مات أبي. مات؟ وهل كان حيا؟ حاولت أن أظهر الحزن على وفاته أمام الناس، حاولت أن أبكي، قلت لنفسي لقد أصبحت يتيمة، لابد وأن تبكي الآن، ولكن دون جدوى. جاهدت لأشعر بغيابه. فهل كان حاضرا من البداية؟ لا. مر أسبوع كامل على وفاته، وبدأ أخي طارق يأخذ سلطته ويتقلد شؤون ملكه الجديد في منزلنا. وأتى هو وزوجته واحتل غرفة أبي، وانتقلت أمي لتقطن بغرفتي بسكون، وكأن أمر طردها من غرفتها أمر عادي كانت تتوقعه. كنت سأذهب إلى منزل هشام، فأنا لا أطيق الحياة معهم، لولا خوفي على أمي التي ظهرت عليها الشيخوخة وزادت سنوات عمرها دفعة واحدة، وانحنى ظهرها قليلا وقد اكتفى من أعباء الزمن، وقد اكتفى من موت زوج قاس ليأتي بعده خليفة أشد قسوة. تراجعت عن فكرتي تلك وبقيت بجوارها، ولكنني لم أبقى وحيدة تماما، فلقد كان أدهم يأتيني يوميا ليطمئن على أحوالي ويسألني عما أحتاج إليه، وهو يؤكد علي أنني أصبحت زوجته ومسؤولة منه بشكل كامل، ولكن مشاعري نحوه ظلت محايدة، لا أحبه ولا أكرهه، متخبطة بين الماضي والحاضر، وكأنني أطفو ولا أشعر باتزان حقيقي يعيدني إلى أرض الواقع. كنت في دنياي الخاصة ولا أعلم شيئا عن الضغوط التي تتعرض لها حياة، وبالطبع لم أعلم وقتها عن المكالمة التي جاءتها من صديقتها نهلة في صباح أحد الأيام تطلب منها الحضور للجامعة لأمر هام لا يحتمل التأجيل. رفضت حياء متعللة بانشغالها، فلقد كانت فاترة عن أي عمل جماعي في ذلك الوقت، ولكن نهلة أصرت عليها للحضور، وعندما ذهبت وجدت أحمد زوج نهلة ينتظرها هناك وكأنه كمين. أقبلت نهلة نحوها وقبلتها بينما رحب بها زوجها، ولقد كانت مفاجأة لم تتوقعها حياء أبدا عندما بادر أحمد قائلا: أنسة حياء، طبعا أنا آسف جدا أني بتدخل في أمورك الخاصة، لكن غصب عني الأستاذ سامح لجأ لي علشان أتوسط له عندك أنا ونهلة وأحاول أقنعك تدي له فرصة. نظرت له حياء ببلاهة غير مصدقة، وتعثرت الكلمة على شفتيها قليلا قبل أن تقول بدهشة: هو حضرتك تعرفه منين؟ انت ناسية انه شافني معاكي انا ونهلة يوم ما جالك هنا ومن المقابلة دي عرف انك تهميني. ده كمان كان فاكر اني قريبك انا ونهلة، علشان كده فكر فينا وقال لي انه ما عملش كده غير لما السكك كلها تقفلت في وشه. زفرت حياء زفرة قوية وقد شعرت باختناق شديد، فهو يحيط بها من كل اتجاه دائما لا يسمح لها بالتنفس، وقالت بضيق: لو سمحت يا دكتور الموضوع ده اتقفل، حضرتك يمكن ما تعرفش التفاصيل كلها. رد بثقة: انا مش هتناقش كتير ولا هحكي في تفاصيل، بس عاوز اقولك انه لما جالي حكالي على كل التفاصيل، وهو مش عاوز منك حاجة غير انك تسمعيه مرة واحدة وبس. تدخلت نهلة قائلة بحماس: بجد هو شكله فعلا مش هيتنازل ومصمم يتكلم معاكي، انت مش بتديله فرصة خالص يا حياء. يا ستي اقعدي معاه مرة واحدة واسمعي، وبعدين بارفضي لو عايزة، بطلي بقى دماغك الناشفة دي. عقدت حياء ذراعيها فوق صدرها واشاحت بوجهها بعبوس، فقال احمد معاتبا: لازم تعرفي اني مش هقبل عليكي اللي ما قبلوش على اختي، وانا لو ما كنتش لمست فيه الصدق والاصرار ما كنتش دخلت نفسي في حكاية زي دي، ولا كنت هعرضك لموقف زي ده. واسألي نهلة. قالت نهلة مؤكدة: بجد والله كلامه صح، هو اللي قال مش عاوز غير اتكلم معاها وجها لوجه مرة واحدة بس، ولو ما صدقتنيش هختفي من حياتها بشكل نهائي. ثم استدركت سريعا: انتي هتيجي معانا نادي النقابة، ورجلنا هتبقى على رجلك ومش هتبقي لوحدك. نظرت حياء إلى طريقة نهلة الحماسية هي وزوجها في الحديث، فحاولت أن تضع شرطا تعجيزيا لعلهما يتراجعان، فقالت: طيب ماشي، بس على شرط انتوا هتبقوا المسؤولين قدامي دلوقت انه يختفي من حياتي تماما بعد المقابلة دي. فجاءها أحمد وهو يقول بثقة: اتفقنا. الفصل الثامن عشر. وصلت حياء لنادي النقابة في الميعاد المسبق تحديده، وهتفت نهلة التي خرجت لاستقبالها على البوابة. من أول خطوة على سلم النادي شاهدت سامح والدكتور أحمد يجلسان على طاولة بجوار السول المطل على النيل، ويتمزحان ويضحكان سويا كأنهما صديقان منذ زمن، بينما همست لها نهلة مشاكسة: أنا ما كنتش أعرف إنك جامدة كده، الرجل أول ما عرف إنك وصلت ما بقاش على بعضه. قالت حياء ساخرة وهي تقلد طريقة نهلة المشاكسة: ما بقاش على بعض ازاي، ما هو حتة واحدة هو يا كذاب. ضحكت نهلة بخفوت وهما تقتربان من الطاولة. نهض أحمد بابتسامة وتبعه سامح بتوتر قلق، وقال الأول بفخر: ايه المواعيد المظبوطة دي، اتفضلي. ألقت السلام على الجميع ولاحظت أن أحمد يمسك بيد نهلة وهو يستدير نحوهما قائلا: طيب يا جماعة احنا على الترابيزة اللي جنبكو دي. استوقفته حياء وهي تقول بتصميم: ايه ده يا دكتور، احنا ما اتفقناش على كده، خليكم معنا هنا. قال احمد بجدية وحسم: كده مش هيعرف يتكلم على راحته، وبعدين الترابيزة هي وراكي على طول. وافقت حياء على مضض، ولكنها اشترطت بعند ان يجلس على طاولة موقعها لا يطل على النيل. وعندما جلس تكلم بعد لحظات قائلا: تحب تشربي ايه؟ قالت بانفعال: انا مش جاي اشرب، اتفضل قولي الحاجات المهمة قوي كده اللي خلتك تلف اللفة دي كلها علشان توصلي. قال سامح بجدية: بلاش النبرة اللي كلها اسودي، خلي بينا ولو نقطة تفاهم واحدة. احنا مفيش بينا ولا نقطة تفاهم وانت عارف كده. رفع حاجبيه قائلا بهدوء: ولا حتى نقطة ثقة؟ انا صحيح معرفتكيش من مدة طويلة، بس المدة الصغيرة دي عرفت فيها انت امتى بتثق في الناس، وانا متأكد انك بتثق فيا. ثم تابع مردفا: على فكرة انت تعبتيني قوي من ساعة ما شفتك، انت متعبة بجد، عارفة انا عملت ايه علشان اعرف اوصل للدكتور احمد واعرف اقنعه؟ قالت ساخرة: انت هتقولي ما انا عارفة لما بتحط حاجة في دماغك ايه اللي بيحصل، ومنى صاحبتي اكبر دليل على كده، البنت المسكينة كانت فين وانت خلتها فين؟ قال معاتبا: وانا جاي النهاردة علشان كده، علشان اثبت لك ان القديم انتهى. مش فاهمة، وضح. مال للامام في مواجهتها واتكأ على مرفقيه مستندا الى حافة الطاولة، وقال ببطء: هحكي لك على حاجات تثبت لك اني اتغيرت من بعد اول مرة شفتيني فيها، أنصتت إليه وهو يقص عليها كل ما دار بينه وبين أخته سماح، وكيف قامت سماح بتهيئة الجو بافتعالها المرض حتى يستطيع هو أن يأخذني معه لمنزلهم، وكيف فشلت الخطة عندما رفضت حياء أن أذهب معه، وأنه فكر بعد هذه المرة جديا أن يقطع علاقته بي نهائيا، إلا أنه كان بحاجة للقاء مرة واحدة فقط ليعرف مني معلومات أكثر عن حياء بشكل غير مباشر. الدهشة والفزع كان عنوان ملامح وجهها وهي تستمع له وما يقوله عن حقارة أخته التي رأت نبذة عنها يوم أن أنقذتني معه من شقة محمد، وتأكدت أنها لم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها سماح إذائي بتلك الطريقة. قرأ سامح ما يدور في ذهنها وارتسم على قسمات وجهها، فقال بتمهل: ما تستغربيش قوي كده، سماح زمان لما كنت بنجح في المدرسة وبجيب مجموع عالي كانت بتقطع لي الشهادة بغيرة ملهاش أي مبرر. هي كده طول عمرها بتغير من أي حد أحسن منها، وبيبقى عندها رغبة إنها تأذيه، وخصوصا إن محمد حسسها بكده وقال لها بصراحة إن منى أحسن منها. قالت حياء على الفور: عرفت إزاي؟ أجاب بابتسامة منكسرة: ما هو أنت ما تعرفيش اللي حصل بعد اليوم المشؤوم، وبعد ما فقت من صدمتي فختي وصاحبي دورت عليه وجبته من تحت الأرض، كان صاحبي بقى وعارف لما بيعوز يستخبى بيروح فين. قالت بقلق: عملت فيه أو فيها أي حاجة؟ لمعت عيناه بابتسامة أمل مفسرا قلقها بطريقة خاطئة وقال: ما تخافيش، أنا كان كل همي إني أخليه يسترها وأجبرته أن يكتب عليها رسمي، أصله كان كاتب لها وراء عرفي. أجبرته إزاي يعني؟ ما هي دي بقى فايدة ان اللي بيغدر بيكي يبقى صاحبك قوي، بتبقي عارفة عنه كل حاجة وعارفة ازاي تلوي دراعه. طبعا محدش في بيتنا يعرف حاجة، وخليته يجي يستعجل معاد الجواز بنفسه، وبعد فترة بسيطة كده عملوا تمثيلية انهم مش طايقين بعض وطلقها. انا كنت متأكد انه مش هيسيبها على ذمته كتير، وطبعا انا ما سبتهاش غير لما حكيت لي كل حاجة. من ساعة ما محمد قال لها كلمتين خلاها تحقد على منى لحد ما أخدت منى معاها للشقة، وحضرتك رحتي معاهم بقلقك المعهود على كل الناس اللي حواليك. وعلى فكرة هي أكدت لي إن محمد ما لمسهاش ولا حتى لحق يشوفها. قالت وقد احتل صوتها نبرة متوترة لتذكرها ما حدث وما مرت به في ذلك اليوم: أنا تأكدت بنفسي من كده وما ارتحناش غير لما الدكتورة طمنتني. وتابعت قائلة بحنق: وبعدين أنا مش في طبع القلق على حوالي زي ما أنت فاكر، أنا كنت قلقانة على منى بس علشان صاحبتي. قال بابتسامة وثقة: مش حقيقي، وأكبر دليل على كده أنك أنقذتي سماح من إيدي بكل جهدك وما سبتهاش بعدها معايا في الشقة لوحدنا وخفتي عليها، وبدليل كمان أنك كنت مترددة تمشي وتسيبيني في الحالة اللي كنت فيها ساعتها، وبدليل كمان أنك جيت النهاردة علشان تريحي ضميرك من ناحيتي، صح؟ أرسلت تمهيدة طويلة تخرج بها ما يعتمل بصدرها من ألم تلك اللحظات، وقالت: عموما اللي حصل ده أكبر درس لي كلها، محدش بيتعلم ببلاش، والحمد لله إنك تصرفت بحكمة وعرفت تلم الموضوع من غير ما أهلك يحسوا بحاجة. أنا كنت مضطر أحكي لك الكلام ده عن أختي، أولا لأني عارف أنت شايفاها إزاي وكلامي ما كانش هيفرق كتير، ثانيا علشان أثبت لك إن اتغيرت وبحط أسراري بين إيديكي علشان تتأكدي. شفتي بقى أني ما كانش هيفرق معايا أننا نقعد على الترابيزة إلا على النيل ولا لأ، كده ولا كده القعدة ما كانتش هتبقى رومانسية. ثم تابع بنبرة حماسية شغوفة: لكن لو وافقتي على الجواز هتشوفي الرومانسية اللي بجد، هتشوفي سامح لما بيحب بجد بيبقى إزاي. ها قلتي إيه؟ وأرجوكي ما تقوليش لأ. صمتت قليلا ثم قالت بهدوء: ممكن أجاوب عليك بسؤال؟ لو أنا مش موجودة في الصورة ومنى جت قالت لك إنها عرفت إن علاقتكم من الأول كانت غلط وإنها تابت وبقت حاجة تانية، هتصدقها وتثق فيها وتتجوزها؟ عقد بين حاجبيه وهو يقول ببطء وتفكير: بصراحة يمكن أصدقها بس هخاف أتجوزها. ثم تابع مستدركا وقد أضاءت نقطة بعقله: أنا عارف أنت سألت السؤال ده ليه، بس أنا حاجة ومنى حاجة. تقصد يعني أنك راجل وهي بنت؟ قال وكأنما يقر واقعا: مش كده وبس، دي واحدة هديها اسمي وشرفي، يعني لازم أبقى متأكد إنها هتصونهم. بس أنت متأكد إنك أول واحد في حياتها؟ بس مش متأكد إني هبقى آخر واحد، اللي تفرت مرة تفرت ألف، وبعدين الرجل مختلف عن البنت، مفيش مقارنة. لو واحد بيدها وهي تقول متعجبة: غريبة أوي، يعني البنت اللي تغلط مرة واحدة في حياتها مع واحد بتحبه حقيقي تبقى منبوذة، والراجل ده نفسه هو اللي يبقى مش واثق فيها، لكن الراجل اللي هو أصلا كان السبب واللي ياما غلط يبقى عادي، لازم يصدقه ونوافق عليه. مش شايف ان المنطق ده غريب قوي؟ انفعل هاتفا وهو يعود بظهره للخلف: انت بتتلككي عشان ترفضيني، ده مش نقاش، انت اصلا مش قادرة تبصي لي وانت بتطلعي اسباب غير منطقية للرفض. نظر حوله فوجد احمد ونهلة ينظران اليه وبعض من رواد النادي على طاولة قريبة، فشعر بالاحراج وعاد يميل للامام مجددا مطرقا يوبخ نفسه دون ان يدري انها ابتسمت لتصرفاته الطفولية تلك، وهي تسمعه يعتذر بخفوت لا يخلو من الانفعال المكتوم: انا اسف خرجت عن شعوري، بس انا عاوز اقولك ان منى ما كانتش صغيرة ولا انا ضربتها على ايديها، وانا ما كانش قصدي، هي جت كده معايا، افهميني، شاب زي لما بنت تقعد تضحك وتهزر معاه ومن غير مناسبة هيعمل ايه؟ لما توافق تركب معاه عربية بعد ما عرفت اسمه بساعتين هيعمل ايه؟ غير انه يفتكرها سهلة. وبما انها بقى حكيت لك كل التفاصيل وحضرتك حفظتي كل كلامي، افتكري لما قعدت معاها في البلكونة لوحدنا ومسكت ايديها وقربت منها، كل اللي هي عملته انها اتكسفت، حتى لما حاولت تقوم ومنعتها قعدت بسهولة. انا كنت مستني منها تصرف شديد لكن ما حصلش، ويمكن هو ده اللي نرفزني لما سماح دخلت علينا. انا عارف انك هتغلطيني، عارف ليه؟ علشان عمرك ما هتحسي بمشاعر الراجل في الوقت ده، حتى لو كنت قديس وتسهلت معايا كنت برضو هقول عليها سهلة وما ينفعش اتمنها على بيتي. قالت حياء بشكل قاطع وقد تغير وجهها لحديثه عني بهذا الشكل: وانا كمان يا سامح عاوز راجل اأتمن علي وعلى ولادي، عاوز راجل زي ما هو واثق فيا وانا في بيته ابقى انا كمان واثقه فيه وهو بره البيت، راجل بيغض البصر وبيتقي الله في بنات الناس حتى لو البنات دي سهله زي ما بتقول، علشان يربي ابنه على كده، لو شافه بيبص لواحده حتى لو الواحده دي مش كويسه وبتعمل ايه، عاوز راجل حبني وعاوز يتجوزني علشان بيدور على واحده ملتزمه تكمله ويكملها، حلمها هو حلمه الجنه، مش مجرد عاوز واحده محترمه صدته ورخمت عليه فقال بس هي دي. انت حلمك غير حلمي، انا عاوزه فرح اسلامي لا في رقص ولا اختلاط، انا عاوزه راجل يكون من اهدافه ان ولاده يبقى منهم صلاح الدين ومحمد الفاتح. انت كل حلمك انك تحب وتتحب وتعيش في تبات ونبات وتخلف صبيان وبنات، الموضوع ده مش موضوع اني مصدقاك ولا لا ولا بحبك ولا لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. انا مثلا بتمنى البس النقاب اللي مش عارفه البسه بسبب رفض اهلي، لكن انت هتقولي الدين مش مظهر، وانت مش عارف ان المظهر هو اللي بيحافظ على الجوهر، زي الموزة لما تشيل قشرتها بتبوظ وتسود وما ينفعش تاكلها، مظهرها هو اللي بيحافظ عليها، فهمتني؟ فرك كفيه بعصبية واضحة في حركاته وقال: كده وصلتينا لطريق مسدود، انا عادي، خليكي عادية زي. مطت شفتيها بأسف وهي تقول: هي دي الحياة اللي بتمناها يا سامح، واللي مش هلاقيها معاك، انت رفضت منى علشان خرجت معاك كم مرة، لكن انا برفضك علشان كل حياتي اللي جاية اعيشها صح، اربي ولادي صح، اختار زوجي على اساس ثابت مش هيتغير، مش على اساس الرومانسية اللي بتتغير وتقل بعد الجواز لما الراجل يشبع من الست، ويمكن الاساس ده هو اللي اخر ارتباطي لحد دلوقتي لاني لسه ملقيتوش. قال وهو يحاول السيطرة على انفعالاته: ما تنكريش ان مشاعرك اتحركت ناحيتي ومش هتعرفي تنسيني ومش هتلاقي حد يحبك قدي. قالت بثقة: غلطان، وانا متأكدة ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وانا رفضتك لله يا سامح، ومتأكدة ان ربنا هيعوضني الاحسن واللي هيحبني اكتر منك مليون مرة وفي الحلال. قال بوجوم: ما كنتش أعرف إن أحلامك كبيرة قوي كده، ما كنتش أعرف إن دماغك فيها كل ده للمستقبل، كنت فاكرك مجرد بنت محترمة وخلاص. أوعدك أحقق لك رغبتك وما بصش لواحدة غيرك، ولو حكاية الفرح الإسلامي دي مهمة قوي كده ممكن نعمل فرحين، واحد لأهلك وواحد لأهلي، وهسيبك تربي ولادك على طريقتك. قالت بابتسامة متفهمة: يبقى أنت لسه ما فهمتنيش، لازم تبقى رغبتنا إحنا الاتنين مش رغبتي لوحدي، ولازم دماغ الأب تبقى زي دماغ الأم وطريقتهم تبقى واحدة، وإلا عمرنا ما هنتفق وهيبقى جواز فاشل. ثم اعتدلت في جلستها وقالت ملهية حديثها: أنا خلصت كلامي، ويا رب تكون اقتنعت، ويا ريت توفي بوعدك وتختفي فعلا من حياتي. وبالمناسبة منى خلاص اتجوزت، فيا ريت تختفي من حياتها هي كمان، ولو ليها عندك أي حاجة، رقم، إيميل، صورة، يا ريت تتخلص منها. زم شفتيه بعدم رضا وهو يقول بضيق: من غير ما تقولي، بمجرد ما سبتها عملت كده علشان تعرفي اني راجل بجد مش واحد صايع زي ما انت فاكر. ابتسمت لطريقته الطفولية حتى في حنقه وقالت بود: لو ما كنتش واثقة انك راجل بجد ما كنتش جيت النهاردة. انت كويس يا سامح، بس محتاج تغير حياتك. الراجل اللي قتل 99 نفس وكملهم 100 بالعابد اللي قتله، العالم نصحه انه يسيب ارضه اللي هو فيها لانها ارض فسق، فلو انت حسيت انك مش عارف تتغير في مكانك غيره، شوف مكان تاني فيه صحبة صالحة تعينك وتقويك على نفسك. نهضت فجأة دون مقدمات، فنهض بدوره وكأنه يحاول منعها وهو ينظر اليها محاولا استخدام جميع اسلحته الجذابة كأمل اخير، وهو يقول بطريقته الخاصة التي يدرك جيدا تأثيرها على الفتيات: طيب ما ينفعش انت تبقي الصحبة الصالحة دي؟ ها؟ ضحكت وهي تستدير لتغادر وهي تهز رأسها بتعجب وكأنها قد قرأت أفكاره، قائلة: يموت الزمار وصوابعه بتلعب. عادت حياء منهكة ذهنيا وجسديا من لقائها مع سامح، وكلها أمل وشوق لنوم عميق تستعيد فيه قوتها وطاقتها من جديد لتواجه الضغوط التي لم تنطفئ بعد في بيتها على إثر رفضها للزواج من سامح، والمعاملة السيئة التي باتت تلقاها من والدها، والكلمات الهامسة من زوجات إخوتها بأنها تأخرت في الزواج وأصبحت على مشارف العنوسة، وما زالت تتدلل وترفض الخطابة لأسباب واهية، بل وبعض الهمسات الشريرة التي تتهمها بشكل غير معلن بتعلق قلبها بأحدهم، لذلك ترفض الزواج متعللة بانتظارها للزوج الملتزم. ولكن أملها ذهب أدراج الرياح عندما وجدتني أنتظرها في منزلها وعلى وجهي تجمعت علامات البؤس الواضحة والضياع. رغم ذلك لم تغلق باب صبرها بوجهي، وأخذتني إلى غرفتها لتسمع مني وتخفف عني كما كانت تظن، إلا أنها تفاجأت بي وأنا أقول: فرحي بعد 3 شهور. اتسعت حدقتها وهي تقول بعدم تصديق: إزاي؟ مش كنتم متفقين بعد ما تخلصي الجامعة؟ قصصت عليها ما دار في بيتنا بالأمس، وأن طارق أخي قد صمم على تقديم موعد زفافي لأسباب غير منطقية، ومنها زيارات أدهم لنا وزوجته بالمنزل معنا، بالرغم من أن زوجته لا تخرج أصلا من غرفة أبي رحمه الله، والتي أصبحت غرفتها وقت زيارة أدهم الأسبوعية، والتي أصبحت شحيحة بناء على طلبي له، مدعية أن حالتي النفسية تتطلب العزلة، وصمتي الدائم في وجوده أنبأه بذلك، فيكتفي بالاتصالات الهاتفية فقط. ولكن طارق لم يرضى، إنه متعجل لإخراجي من البيت، فينتقل نصيبي من معاش أبي إليه بصفته المتحكم بالبيت الآن. ولكن الحقيقة أن هذا لم يزعج حياء كثيرا، فهي كانت تعلم مدى سوء علاقتي بأخي طارق، ولكن الذي أزعجها حقا عندما قلت لها باستسلام: عارفة يا حياء لما رفضت حصل إيه؟ أمي قالت قدام طارق إنها موافقاني ومش عاوزة حد يغصب علي، لكن لما دخلت علشان أنام لقيتها نايمة في سريرها بتبكي بصمت، ولما سألتها مالك قالت لي خايفة أموت وأسيبك معهم لوحدك يتحكموا فيكي وهشام مسافر ومحدش هيعرف يحامي عنك. ساعتها يا حياء الدنيا تزلزلت من تحت رجلي وقعدت أفكر طول الليل. لقيت أمي كلامها صح، هشام هيسافر وياخد مراته معاه، ولو أمي جرالها حاجة هبقى لوحدي معاهم. قالت حياء بانفعال يحمل الحنان بين طياته: هو ربنا اداكي علمه، حد عارف مين هيموت قبل مين؟ وبعدين يا ستي حتى لو لا قدر الله حصل حاجة محدش هيقدر يضايقك ولا يتحكم فيكي زي ما انت فاكرة. انت مكتوب كتابك وتقدري في اي وقت تتفقي مع جوزك على الدخلة وفي كام يوم تبقي في بيته، لكن تستسلمي لرغباتهم كده وتروحي تعيشي مع راجل لسه مش مستعدة نفسيا تعيشي معاه، ده انت كده يا بنتي حياتك تبقى جحيم. تنفست بعمق وقلت بلا مبالاه: فقد اصبحت كل الخيارات واحدة. انا كرهت البيت ده وبقيت عاوز اخرج منه باي ثمن، وبعدين الكلام ده مش هيفيد دلوقتي. انا قلت لهم الصبح اني موافقه وخلاص طارق قام بالواجب وبلغ ادهم واهله وانتهينا. ربطت حياء على كتفي وهي تقول: لا يا منى انا مش معاكي، انا مش عارفه انت ضعيفه قوي كده ليه، هتبداي حياه جديده كده ازاي؟ سقطت دمعه من عيني بدون شعور وانا اسالها دون اهتمام حقيقي: صحيح عملتي ايه مع سامح؟ حددت ميعاد الخطوبة؟ كان ولا بد من قطع الشك باليقين، فقالت حياء على الفور: أنا رفضت يا منى والموضوع انتهى خلاص. قلت باندهاش: مش معقول، ليه؟ لو علشاني لأ. مسحت على شعري قائلة بعطف وهي ترى الألم متجسدا بعيني: صحيح يا منى انت جزء من الرفض، لكن في أسباب كتير مش وقتها دلوقتي. وجدت نفسي أقول باستخفاف مر: غريبة الدنيا دي، أنا اتجوزت واحد ما بحبوش واللي بحبه رايح يتجوز صاحبتي اللي رفضته علشاني. أمسكتني من مرفقي وهزتني بقوة ومرح وهي تهتف بابتسامة رسمتها على وجهها بجدارة: بطلي أفلام الحرمان اللي انت معيشة نفسك فيها دي، افرحي بقى يا عروسة افرحي، ده انت هتعيشي مع راجل بيتمنى لك الرضا ترضي. انغلقت على نفسي أكثر وفقدت التواصل مع من حولي، ولم أستجب للتواصل معهم إلا عندما بدأت تجهيزات الزفاف. وقبل العرس بأسبوع واحد كان الجميع في غاية البهجة والسرور، والسيارات تسابق بعضها البعض وهم في طريقهم لترتيب آفات منزل الزوجية. ولكن فجأة انتفضت في مقعدي وطريق معتاد يلوح لي شيئا فشيئا، وأنا أضع يدي على قلبي أهدئ انتفاضاته المتوالية لوقت طويل، وأنا أردد بداخلي أنني في حلم بل في كابوس مزعج. شعرت بي حياء بعد وقت ليس بالقصير وانتبهت نحوي وأنا أعتدل في مقعدي في الخلف وأسأل أدهم الذي يقود بنا قائلة: هي الشقة في المنطقة دي؟ أجاب أدهم بحماس مشتعل: آه عجبتك؟ فقالت منال معقبة: أنا عارفة إيه اللي خلاك تاخد الشقة بعيدة كده. ما بحبش الزحمة يا منال، بحب الأماكن الهادية، ما أنت عارفة. مالت حياء نحوي متسائلة بهمس، وقد كانت تجلس في المنتصف بيني وبين منال بعد أن لاحظت توتري. مالك يا منى، في حاجة؟ أجبتها هامسة بقلب منقبض: دي نفس منطقة سماح ونفس المربع تقريبا. ابتلعت حياء ريقها بصعوبة وهي تنظر من النافذة بهجوم وتفكرت في تلك المفارقة العجيبة، يا ترى ما الحكمة منها؟ ثم ضغطت يدي برفق هامسة في أذني: ولا يهمك، كبري دماغك. عندما دخلنا شقة أدهم الجديدة خالفت كل توقعاتي، فلم أكن أعلم أنه يمتلك هذا الحس الراقي في الألوان وتناسقها وتوزيع الأضواء بها، وكأنه يعمل في مجال الديكور منذ نعومة أطفاله. لقد كانت رقيقة للغاية وذات ألوان هادئة، وبالأخص غرفة النوم التي أعطت انطباعا مشرقا حالما كغرف الأميرات. وبعد يوم مرهق من العمل في تنظيف الشقة وترتيب الأثاث عدنا إلى المنزل لتهاتفني حياء بعد دقائق وتبشرني بخبر سفرها المفاجئ بعد أيام لأداء مناسك العمرة كهدية لها من السماء وفي الوقت المناسب تماما، فلقد كانت تحتاجها وبشدة. سعدت لسعادتها بتلك المنحة الربانية وحمدت الله أنها ما زال أمامها وقت كاف لحضور زفافي. الفصل التاسع عشر. كنت أرتدي ثوب الزفاف الأبيض وقدماي لا تقوى على حملي، ومعدتي تؤلمني للغاية، ووجهي به من الشحوب ما يجعل الناظر إلي يظن أنني مساقة إلى ذبحي. وبمجرد أن جلست مستسلمة بين يدي المزينة في غرفتي بدأت الدموع بالهطول، حتى أنها صرخت بي عدة مرات أنني أفسد ما تصنع بوجهي بدموعي، ولكنني فشلت في التحكم فانفجرت في البكاء. تركت المزينة أدوات التجميل من يدها بعصبية وهي تهتف: أنا كده مش عارفة أشتغل، كل شوية تبوظ لي المكياج. همهمت زوجة أخي طارق بكلمات جريئة عن سبب دموعي وهي تضحك وتضرب كفا بكفة، بينما ربطت منال على كتفي مهدئة وأخذت بيدي برفق إلى جانب من الغرفة وهمست لي شارحة بأنه لا داعي للخوف، وتابعت بضحكة خافتة: كل اللي بتسمعيه ده ومخوفك تهويل ستات مش أكتر. كانت كلماتها مقتضبة ولم تساهم في محو خوفي ولو قليلا. وعندما دلفت والدتي للغرفة وشقت بصعوبة ممرا بين النساء لتصل إلي، وضعت منال يدها على كتف والدتي وقالت بخفوت وهي تميل نحو أذنها: إيه رأيك يا طنط نخرج الستات دي كلها برا، وحضرتك تقعدي مع منى شوية تفهميها، أصلها مرعوبة قوي، ماما عملت معايا كده قبل فرح بيومين. أشاحت والدتي رأسها بخجل وهي تقول في عجلة من أمرها: ما تعودتش أتكلم في الحاجات دي يا بنتي، يبقى جوزها يفهمها بقى. المهم دلوقتي استعجلوا شوية، فرقة البنات اللي أدهم بعتها وصلت برا. أنهت الجزء الأخير من عبارتها بصوت مرتفع موجهة حديثها للمزينة التي جذبتني إلى المقعد مجددا وبدأت تعمل فوق وجهي مسرعة بخفة وإتقان، وأنا مغمضة عيني ومتحملة ألم معدتي وارتعاش أوصالي حتى انتهينا. دخلت حياء إلينا فرحة سعيدة تتمم على زينتي لتأخذني للخارج، وهناك جلست أشاهد تلك الفقرات الغريبة التي كانت تؤديها الفتيات أمامي مستخدمات الأطواق المزينة بالتل والورق الملون والدفوف. في البداية كنت متعجبة مما يحدث ومن الأناشيد التي كنا يرددنها، ولكن بعد فترة ليست بالقليلة بدأت أتفاعل معهن عندما جذبتني إحداهن في المنتصف لتدور وترقص بي، مما جعلني أضحك في البداية. ورويدا رويدا بدأت أعتاد رقصاتهن الخاصة وأتميل معهن بابتسامة، وعندما تعبت عدت جالسة مجددا. وقد كانت والدتي تجلس بجواري وتصفق بحماس لحياء التي كانت مستمتعة للغاية بفرقة الأخوات تلك كما أسمتها. وعندما استدارت ووجدت والدتي تبكي بفرحة جاءت لتجلس بجوارنا وهي تربط على ذراعها بعطف قائلة وهي تلتقط أنفاسها: مالك يا طنط بتعيطي لي؟ ما تعيطيش علشان خاطري. من فرحتي يا بنتي، ده أنا كنت بحلم باليوم ده وبدعي ربنا اني ما اموتش غير لما اشوف منى عروسه بفستان الفرح. ثم تابعت وهي تنظر الى حياء قائله بحنان: عبالك يا بنتي، امك عاوزه تفرح بيكي هي كمان، شدي حيلك بقى. عقدت حياء ذراعيها فوق صدرها وهي تقول ممزحه بحزن مصطنع: والله يا طنط شد على الاخر، بس مش لاقي حد يشد من الناحيه التانيه. هتفت حياء بدهشه: اعمل ايه طيب وانا ذنبي ايه؟ قالت والدتي تعاتبها: أمك قالت لي إنك بترفضي العرسان ولسه رفض واحد ما يترفضش. تغير وجهي قليلا ولكني ابتسمت ثانية عندما سمعتها تقول بدهشة مصطنعة: إمتى ده؟ أنا مش فاكرة إن في حد تقدم لي من أيام الملك أم وعد. ضربتها والدتي على ذراعها بغيظ قائلة: هو أنا هخلص منك؟ أنا عارفة إنك مش هتديني عقد نافع. فركت حياء ذراعها وهي تتأوه بألم مصطنع وهي تقول: كل ده علشان قلتلك ما تعيطيش، طب أنا غلطانة، عيطي بقى. انتهى الزفاف بين مؤيد ومعارض للفرح الإسلامي كما يسمونه، عندما سمعنا أبواق السيارة التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقفها أسفل منزلنا. جمعت شعري بمساعدة الفتيات وارتديت الوشاح الأبيض فوقه، وغادرت بمصاحبة بعض من عائلتي إلى بيت الزوجية. وعندما وصلنا إلى هناك وغادرت أسرتي، بقيت معه وحيدة بقلب وجل وأنفاس مكتومة. وقف ينظر إلي بابتسامة ثم تقدم نحوي ولثم جبيني قائلا: مبروك يا حبيبتي. شكرته بابتسامة مضطربة ودخلت غرفتي لأبدل ملابسي بمنامة قطنية مريحة كالتي أرتديها في بيت عائلتي. وعندما انتهيت توجهت إلى أحد الغرف التي كان ينتظرني فيها لنأكل سويا كما طلب مني قبل دخول غرفتي منذ قليل. بمجرد أن رآني ارتفع حاجباه تلقائيا قائلا بدهشة: إيه ده؟ بيجامة وحشة؟ أجاب باضطراب وهو يبحث عن كلمات مناسبة: لا حلوة طبعا، بس يعني في حاجات أحلى. بدأت بتناول طعامي متظاهرة بعدم الفهم قائلة ببساطة: لا أصلا ما بعرفش أنام غير كده. تخطى أدهم دهشته وبدأ يرفع بعض اللقيمات لإطعامي في فمي بتصميم، ولم يرضخ لرفضي الخجل أبدا، فتناولتها باستسلام متحاشية النظر إليه مباشرة. لاحظ أدهم التوتر الذي أشعر به والذي يظهر جليا على وجهي وحركات جسدي متحاشية التقاء أعيننا حتى انتهينا من الطعام، فقال بهدوء: أكيد تعبانة وعاوزة تنامي. فانتفضت قليلا وتشبثت يدي بالطاولة متمتمة: لا أنا هقعد هنا شوية، نام أنت. فابتسم بتفهم ونهض واقفا. ظننته سيذهب لينام وحده كما قلت له، ولكنه تناول كفي وجذبني برفق لأنهض وهو يقول: تعالي عاوز أتكلم معك شوية. سحبني خلفه بهدوء كالطفلة التي تذهب للمدرسة في أول أيامها بصحبة والدها، وأخذني إلى حجرة استقبال الضيوف وجلس بالقرب مني وجعل ينظر لي لثوان يدرس ملامحي وأنا قلبي يدق من شدة الخوف والرهبة. ثم وضع كفه بحنان على وجنتي وقال: أنا عارف أنك خايفة وقلقانة، وبصراحة معك حق، وكمان عارف أنك لسه مش متعودة علي وبتسألي نفسك مليون سؤال، وأنا الحقيقة كان عندي أمل تكوني عندك استعداد تتقبليني أكتر من كده النهاردة. ثم نظر إلى منامتي القطنية مبتسما وقال مداعبا: لكن البيجامة دي قطعت الأمل ده خالص. بدأ قلبي يهدأ قليلا ودقاته تتحسن شيئا فشيئا، واللون يعود لوجهي بالتدريج عندما ترك وجنتي وتناول كفي مرة أخرى وهو يقول: أنا قلتلك قبل كده أنا مش صغير ولا مراهق، أنا عارف كويس إن تحديد ميعاد الدخلة ما كانش على هواكي بعد ما كنت مرتبة نفسك بعد سنتين. تعرفي أنا كمان اتفاجئت بالميعاد وكنت هرفض رغم إن الشقة جاهزة زي ما انت شفتي، لكن أنا كنت عاوز السنتين دول علشان تعرفيني كويس وتتعودي عليا، بس قلت خلاص على بركة الله، ما هي ممكن تتعود عليا برضو وهي في بيتي. تنفست بعمق وقلت بخفوت: اللي عرفه ان الناس بتتعود على بعض الاول وبعدين تتجوز مش العكس. قال بحسم منهيا للحديث: اعتبري نفسك لسه مكتوب كتابك. قلت غير مصدقة: يعني ايه؟ نهض واقفا وهو يقول: يعني بصراحة كده مش هقدر المسك وانت ما بتحبنيش ومرعوبة مني، انا مش حيوان. استرخي بقى كده وخدي راحتك في بيتك ماشي. نظرت إليه ببلاهة محاولة استيعاب إنسانيته، فجذبني ثانية وهو يقول ببساطة أفزعتني وأخرجتني من أحلامي: يلا بقى ندخل أوضة النوم. وقفت بفزع هاتفة بصوت مبحوح: ليه؟ ضحك بمشاغبة ففهمت بأنه كان يتعمد إخافتي، ثم قال: ما تخافيش كده، أصلاً كان من أحلامي أني أصلي بزوجتي ركعتين في أوضة نومنا ليلة البناء، وأنا بقى مستعدة تنزل عن كل حاجة إلا الركعتين دول، يلا ادخلي توضي وحصليني. ثم تركني وهو يتجه نحو غرفة النوم ويتابع بمزاح ضاحك: ده أنا ههريكي قيام ليل. صلى بها ركعتين وخفف، وكان صوته لديا للغاية في تلاوة القرآن. بعد الصلاة جلس يدعو وطلب مني أن أؤمن على دعائه، ففعلت، وأنا أشعر بسمو روحي وطمأنينة وراحة لم أشعر بهما من قبل، وخصيصا عندما خشع صوته داعيا: اللهم احفظ لي زوجتي وبارك لي فيها، وإن كتبت علينا الفراق يوما فاقبضني إليك قبل هذا اليوم. والتفت نحوي بجسده كله واضعا كفه اليمنى على جبيني داعيا: اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه. وفجأة ضحك ضحكات عالية أدهشتني وهو يقول: عارف يا منى، مرة واحد صاحبي نسي الدعاء ده، وبعد ما حط إيده على جبين زوجته بقى مش عارف يقول إيه، فرح قايل: سبحان الذي سخر لنا هذا. اختلطت ضحكاتي بضحكاته رغما عني لثوان حتى هدأنا، فأمسك يدي بحنان وقبلها وقال: تصبحي على خير. خرج من الغرفة ومعه غطاء خفيف، واستلقى على أريكة مريحة، فأغلقت الباب جيدا وغرقت في فراشي ذاهبة إلى سبات عميق، لأستيقظ في الصباح على طرقاته على باب الغرفة يتعجلني لننهي إفطارنا قبل حضور المهنئين من أسرتينا. سبقني وأعد هو الإفطار بنفسه. جلست بحرج شديد استشعره، وتناولت طعامي بخجل وصمت، فتركني حتى انتهيت وبدأت في رفع الأطباق، فاستوقفني قائلا: لو سمحت يا منى بعد كده ما تبقيش تقفلي عليك الباب بالمفتاح وانت نايمة. ليه؟ علشان بعد ما رجعت من صلاة الفجر فضلت اخبط عليكي، وطبعا كنت نايمة وما حسيتيش بيا. استدرت لأذهب إلى المطبخ وأنا أقول بتلقائية لم أنتبه لها: لو ما قفلتش الباب بالمفتاح مش هبقى مطمنة. قبض على مرفقي وجذبني نحوه بغضب، فكادت الأطباق أن تسقط من يدي، وقد احتقن وجهه بشدة وهو يقول: أنت لازم تطمني علشان أنا وعدتك، لكن لازم تعرفي كويس أني لو عايزك الباب والمفتاح بتوعك دول مش هيقفوا قدامي. تجمدت في مكاني فأفلتني ونهض غاضبا متوجها نحو النافذة. اعتدلت في وقفتي حانقة على كلمات المندفعة، وذهبت خلفه بحرج بالغ لأعتذر منه: أنا أسفة، ما كانش قصدي. أومأ برأسه دون أن يلتفت قائلا بجفاء: ادخل البسي، الناس على وصول، ولا عاوزهم يلاقوك بالبيجامة. ابتلعت غصتي واستدرت منصرفة، فسمعته يقول بنفس النبرة: لو والدتك أو والدتي أو أي حد سألك على ليلة امبارح تردي عادي جدا، مش عاوزهم يحسوا بحاجة، خصوصياتنا لينا لوحدنا. تورد وجهي محتقنا وقلت بحرج هامس: أقول لهم إيه؟ أجاب بنفاذ صبر: كل البنات لما بيتسألوا في الحكاية دي بيتكسفوا مش بيردوا، اعملي كده وخلاص. آلمني جفاؤه المفاجئ، فأسرعت إلى غرفتي بخطوات تشبه الركض، وبدلت ملابسي بانفعال وقد أوشكت على البكاء، وضعت بعض المصاحيق على وجهي لأظهر بمظهر العروس، وأعددت البيت لزيارتهم. كانت زيارة قصيرة مليئة بالكلمات المستترة بين السطور تغطيها الضحكات والبهجة، وعندما انفردت بي والدتي فعلت ما أمرني به وصمت بخجل، بينما هو يناديني أمامهم بحبيبتي ويجذبني تحت ذراعه بمرح ويلثم أجنتي بخفة ويتحدث عني بحب كبير واهتمام أكبر، مما جعل والدتي تنصرف وهي مطمئنة منشرحة الصدر، وقد زال عنها هموم دنياها برؤيتي سعيدة وفي بيت زوجي كما كانت تحلم وتتمنى وتدعو دوما. وفي نهاية اليوم عادت إلي ضحكاته وشغبه مرة أخرى، مما أعاد لأرجاء البيت المرح الذي افتقده صباحا، وجلس بجواري قائلا بحماسه المعتاد: أنا قررت أرجع شغلي بعد بكرة إن شاء الله علشان تبقي على راحتك في البيت، وخلي بالك انت كمان هترجعي الجامعة وهتبدأي محاضراتك ومذاكرة من الأول كده، ولا عاوزة تسقطي ويقولوا أنا السبب؟ ابتسمت متسائلة بدهشة: طب والناس في الشغل هيقولوا إيه؟ بدلني ابتسامتي وقال بثقة: محدش يقدر يكلمني في الحاجات الشخصية دي، شكلك لسه ما تعرفنيش وما تعرفيش جوزك كويس. لمعت عيناه بشغف عندما وجدني أبتسم بإعجاب، وعندما مال نحوي أيقنت بأنه سيقول جملة عاطفية، لكنه همس قائلا: هو بالنسبة للعشاء أنا برضو اللي هحضره. الفصل العشرين. هل تنتقل عدوى الحماس من شخص لآخر؟ هذا ما حدث لي بالضبط. لقد أصابني حماسه إصابة بالغة، وعكفت على دراستي منذ اليوم الأول لانتظامي في الجامعة. وأكثر ما أسعدني أنني لم أقابل سماح ولو مرة واحدة، ولقد أخبرتني زميلة لنا أنها قدمت طلب تأجيل للعام القادم، مما زاد في شعوري بالراحة والثقة. وفي أحد الأيام وأنا أعد طعام الغداء، هاتفني أدهم ليخبرني آسفا بتأخره هذا اليوم في العمل بسبب أمر طارئ، وهو مضطر للبقاء ساعات إضافية. أومأت متمتمة وقد هاجمني فطور مفاجئ، وظللت أسرف وقتي في التنقل بين قنوات التلفاز حتى جن الليل وأظلمت السماء، فشعرت ببعض التوتر وأنا أسمع صوت نباح الكلاب يخترق النافذة، وفجأة انقطعت الكهرباء. تسللت على ضوء شاشة هاتفي إلى النافذة أنظر من خلف زجاجها، وأنا أحاول جاهدة ألا أهاتفه حتى لا يتهمني بالجبنة. وعندما سمعت صوت الباب يفتح تجمدت مكاني رعبا، حتى تسلل إلى أذني صوته الدافئ يناديني. وعندها تأكدت بأني كنت أحبس أنفاسي، وشعرت بألم شديد بحلقي وهاجمني الدوار. تقدم نحوي على ضوء شاشة هاتفه، وعندما اقترب لاحظ تصلبي وتشبثي بمقبض النافذة. طوقني بحنان وهو يقول معتذرا: أنا آسف يا حبيبتي، ما عملتش حسابي خالص إن الكهرباء ممكن تقطع، ما فيش شمع في البيت ولا كشاف، سامحيني. التصقت به مرتجفة، وعندما أمسك بيدي وجدها باردة بطريقة أثارت قلقة، فزاد من تطويقه لي قائلا: ما كنتش أعرف إنك بتخافي كده، طب اهدي شوية، اذكري الله، قولي ورايا: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تمتمت مكررة خلفه بنبرة مرتعشة ومتشبثة به، فأخذني إلى الأريكة وجلس بجواري وظل يتلو آيات من القرآن بخفوت، فاستندت برأسي إلى صدره وسقطت في نوم عميق. في صباح اليوم التالي أيقظني وهو جالس على طرف الفراش وقال مبتسما: صباح الخير. صباح النور، هو إيه اللي حصل امبارح؟ بدأ أدهم في فعل حركاته المضحكة وهو يقول: ولا حاجة، الكهرباء جت ولقيتك نمتي، شلتك على السرير وقعدت بصلك زي الأسد اللي بيبص على الغزالة. هي ودي أدهم، تاكلها منين؟ تاكلها منين؟ من هنا ولا من هنا؟ وفي الآخر لقيت زازو بيقول لي: عيب يا أدهم، بلاش تبقى زي أسكار، خليك طيب زي سيمبا. كان يدغدغني وكنت أضحك بقوة رغما عني. وفي النهاية عندما اكتفى انقلب مزاحه إلى حماس وهو ينهض هاتفا: يلا قومي بسرعة، عاوزين ننزل نشتري طلبات رمضان اللي ملهاش لازمة دي، ونجيب كمان هدية حلوة كده علشان ماما عزمان عندها على الفطار أول يوم. كان منزل عائلة أدهم مزدحما للغاية، فلقد كان إفطارا جماعيا يضم عائلته وعائلتي. وبعد تناول الإفطار ذهب الرجال للصلاة بقيادة أدهم، وبقينا نحن نرفع الأطباق وننظف ما بقي من أثار أطفال أخي طارق. لم نشعر بالتعب وسط الضحكات والنكات، ولم يعكر صفوانا إلا زوجة طارق ببعض الكلمات التي نالت مرة مني ومرة من منال بحديث لاذع عن تأخر حملها. وقبل أن نعود إلى بيتنا دعا أدهم الجميع للإفطار عندنا يوم الجمعة، ولذلك لم يستطع أحد أن يعتذر. وحضرت العائلتان باكرا قبل صلاة الجمعة مباشرة، وساعدتني النساء في إعداد الطعام بينما جلس الرجال بصحبة أدهم. وبعد صلاة العشاء والتراويح في المسجد غادروا جميعا، عدا والدته ووالدتي، بقيتا رغما عنهما تحت إلحاح أدهم الشديد. وقفت في الشرفة وأنا في حيرة من أمري، كيف سأنام في غرفة واحدة معه؟ وبالرغم من تأكدي من عدم تحدثي بصوت مسموع، إلا أنه فاجأني من خلفي هامسا: ما تحمليش هم. استدرت إليه بدهشة فتابع: ما تقلقيش، أنا هستناهم لما يدخلوا يناموا وهخرج أنام برا. ولو حد خرج وشافك؟ قطب جبينه وأطلت نظرة ماكرة من عينيه قائلا: عندك حل تاني؟ صمت بتفكير فتابع بنفس الطريقة: أنام جنبك على السرير يعني، ولا أقولك أنام على الأرض زي بعض؟ شعرت بحرج بالغ وقلت بحيرة كبيرة: لا، على الأرض إزاي يعني؟ ما يصحش. كاد أن يهتف إلا أنني وضعت يدي على فمه فقال مبتسما بخفوت وقد نجح بإرباكي: أعمل إيه طيب؟ ما أنت خايفة مني، أنت افتكرتيني أستار بجد وهتلبسك ولا إيه؟ بص، أنا مش خايفة منك ولا حاجة. طيب ممكن نحط بينا مخدة مثلا، إيه رأيك؟ قال بمزاح ساخرا: طب إيه رأيك نبني حدود ومحدش يعدي إلا بالتأشيرة؟ ثم خبط جبينه بكفه قائلا: يوه، نسيت أجدد الباسبور بتاعي. حدقت به بسخط وذهبت إلى غرفتي بخطوات منفعلة ولحق بي على الفور. وعندما دخلت الفراش بدأت في وضع وسادة بيننا بهمة عالية. ابتسم قائلا: هي دي بقى الوسادة الخالية؟ لم أجبه واستدرت لأنام في توتر بالغ، فلاحظته يجمع كفيه فوق فمه ويبدأ في قراءة أذكار النوم ثم يمسح بها على جسده، ثم نظر لي وقال: هتقولي أذكار النوم ولا كمل مسح عليك؟ ها؟ قلت على الفور: لا، هقولها هو. ولا ظهره لينام وهو يقول مصطنعا الأسف: يا خسارة، طب والله ما هتعرفي تمسحي زي العينك. فقلت حانقة: أزبط تليفونك على ميعاد السحور بدل ما تروح علينا نومة. فضحك قائلا: أنا عارف إنك أصلا مش هتعرفي تنام يا حبيبتي. بالفعل لم أستطع النوم، فهي المرة الأولى التي يجمعني به فراش واحد. وقمت في وقت السحر وأيقظت الجميع لطعام السحور ودخلت لأوقظ أدهم، وعندما استيقظ قام بحركة مفاجئة وترجع للخلف واضعا الوسادة أمام صدره وهو يقول: أنا إيه اللي جبني هنا؟ أنت عملت فيا إيه متوحشة؟ كتمت ضحكاتي بصعوبة وهو ينظر لي متأملا ضحكاتي التي ينجح دوما في انتزاعها مني رغما عني، ثم نهض من الفراش قائلا بجدية أدهشتني: أنا هصلي الفجر في المسجد وهقعد للضحى، يعني نامي براحتك بعد ما تصلي، أنا مش هنام تاني النهاردة. انتهى شهر رمضان ونحن ما زلنا على تلك الوتيرة. يعود من عمله قرب أذان المغرب، وبعد الإفطار يذهب للمسجد مباشرة ولا يأتي إلا قرب منتصف الليل، وأنا أغط في نومي ولا أراه إلا ساعة واحدة نتناول فيها السحور سويا، ويعود للمسجد مرة أخرى لصلاة الفجر. في هذا الشهر كنت قد تعودت على وجود أدهم في حياتي، وقد أصبح جزءا أصيلا من يومياتي، ودون أن يوجهني وجدتني أحافظ على صلاتي تلقائيا، وكأن كل شيء يفعله ينتقل إلي عبر موجات غير مرئية. أهي الصحبة الصالحة كما يقال؟ لا أعلم. وفي آخر ليلة في هذا الشهر الكريم كنت أقوم بتبديل فرش السرير وأرتب الوسائد ببهجة وبفرحة لقدوم العيد، وإذا بصوته يأتي من الخلف بدندنة خافتة مداعبة. كان يغني أغنية ليلة العيد لأم كلثوم، ولكن بأسلوب ساخر. أسلوبه الساخر في الغناء جعلني أضحك وأنا ألتفت إليه، فوجدته يظهر باقة من الزهور كان يخفيها خلف ظهره وقدمها لي قائلا: كل سنة وانت طيبة، حاولت أدور على زهرة أحلى منك ما لقيتش، فقلت خلاص بقى أجيب أي حاجة وأمري لله. انشغلت بباقة الزهور أتأملها ثم أشمها بعمق، فسمعته يقول هامسا: يا بخت الورد. وعندما رفعت عيني إليه أشح بوجهه عني، وكأنه يخفي نظرة ما أطلت من عينيه دون إرادته، وتنحنح وهو يخرج من الغرفة بخطوات مترددة. وبرغم حضوره القوي إلا أنني ترددت في ذهني كلمة سامح وهو يقول: يا بخته، لكنني نفضتها سريعا من رأسي. ما هذا الضيق الذي أشعر به؟ لماذا لا أمحوه من ذاكرتي للأبد؟ ولأول مرة أشعر ببعض الندم الحقيقي بدخول علاقة ما قبل الزواج، فلو كان زوجي هو أول رجل بحياتي لاستمتعت بكلماته أكثر ولكانت هي الأجمل والأحلى. أما الآن فلقد أصبحت كالتي عاشت في منزل أحبته ثم ذهبت لتعيش في آخر أكثر جمالا، لكنها لا تستطيع أن تنسى منزلها القديم بكل تفاصيله. الفصل 21. كانت سعادتي بالغة عندما فاجأنا هشام برحلة جماعية بصحبتهما هو ومنال زوجته إلى مرسى مطروح التي وقعت في غرامها من النظرة الأولى، وانتظرت بشغف وحماس اللحظة التي سأرى فيها شاطئ الغرام. لم يعكر صفوي سوى لحظة دخولنا غرفتنا عندما رأيت سريرا واحدة وأريكة صغيرة نوعا ما في زاوية الغرفة، ولم أستطع وقتها تحديد أيهما كان سبب توتري. ظهر القلق والحيرة على وجهي بقوة وأنا أرتب ملابسنا في الخزانة بشرود. استفقت عندما أمسك دقني ليدير وجهي نحوه قائلا ببعض الهدوء الظاهري: أنا مش عايزك تقلقي أوي كده، هنا في كنبة غير السرير ممكن أنام عليها. وجدتني أنظر إليه لحظات وقد هجرتني حروفي. صمتي أربكه قليلا فترك وجهي واستدر يرتب ملابسه مجددا، فقلت وأنا أنظر إلى ظهره بوجه خال من التعبير متسائلة: عندنا في البيت أوضة تانية وسرير تاني، ليه مصمم تنام على الكنبة؟ فسمعته يجيب برقة خشنة: لأني حالف إني ما نمشي غير على السرير بتاعنا وانت جنبي. ساد الصمت بيننا للحظات حتى التفت نحوي وقد رسم ابتسامة على شفتيه قائلا: انسي كل الحاجات اللي ممكن تضايقك، احنا جايين هنا نغير جو ونتفسح، يلا غيري هدومك وانا هنزل اسأل على شوية حاجات في الريسبشن. وخرج وتركني في الغرفة وحدي وعيناي لا زالت تتابعه، وبداخلي اتساءل عن نوع التربة الصلبة التي خلق منها هذا الرجل. خرج هشام ومنال دون علمنا يريدون دخول السينما، فهم يعلمون أن أدهم لا يحبها، بينما ذهبت معه إلى شاطئ الغرام الذي تمنيت رؤيته كثيرا. وهناك تقمص أدهم دور المرشد السياحي وهو يهتف شارحا بمزاح: شوفي بقى يا ستي، دي صخرة ليلى مراد، بس مع المد والجزر في السنين اللي فاتت بقت في المية شوي، وعلى الحتة دي بالضبط كانت قاعدة خالتك ليلى مراد، والناحية دي بالضبط بقى كان قاعد عمك حسين صدي، وكانت ليلى مراد بتغني أكرهه أحبه إيه إيه. ضحكت ثم قلت مصححة لمعلوماته الضحلة: يا سلام، لا الأغنية دي ما كانتش في الفيلم، دي كانت بتقول أحب اتنين سوا المية والهوى. ضحك وهو يساعدني على الجلوس قرب الصخرة وجلس بجانبي وأخذ يتأمل البحر بصمت للحظات قبل أن يسألني: منى، هو أنا بقيت إيه عندك؟ باغتني سؤاله فقلت بتلعثم: أنت جوزي. نظر نحوي وهو يرفع نظارته الشمسية قائلا: بس. تلعثمت أكثر قائلة: مش دي أكثر علاقة بتربط بين اتنين؟ أعاد نظارته فوق عينيه وعاد ينظر إلى البحر قائلا بشرود: تعرفي مش أنا هو قاعد جنبك وماسك إيدك، لكن بحس إنك زي الجزيرة البعيدة وأنا بعوم في البحر وبصارع الأمواج علشان أوصل لقلبك. شعرت بالخجل من نفسي ولم أجبه، فتنفس بعمق ثم نهض قائلا: تعالي نتمشى على الشط شوية. كنت أشعر بارتباك لا أفهمه وأنا أسير بجواره على رمال الشاطئ عاقدة ذراعي فوق صدري متلهية بالنظر إلى بعض الأطفال يتسابقون عن يميني ويضحكون بمرح، حتى هاتفنا هشام وتقابلنا معهما وذهبنا للغداء ثم للتسوق في شارع تجاري معروف هناك وهو شارع إسكندرية. جلب لي أدهم منه سلسال رقيق يمثل شكل قلب بداخل كف مفتوح، ثم ذهبنا إلى الصلاة في مسجد العوام وعدنا للتنزه على الكورنيش، ثم عدنا إلى الفندق وقد نفدت كل قوانا، ومن شدة الإرهاق لم أشعر بشيء حولي بمجرد أن لمس جسدي للفراش ونمت بعمق. استيقظت فزعة في صباح اليوم التالي على صوت طرقات سريعة على باب غرفتنا، وبدون تفكير كعادتي قمت من مكاني مسرعة وفتحت الباب دون أن ألتفت إلى أدهم الذي ينام على الأريكة الصغيرة بصعوبة كبيرة لفارق الطول بينهما. دخلت منال مندفعة بابتسامة وهي تقول بمرح: انتوا لسه نايمين يا كسلانين. قطعت كلمتها وهي تنظر إلى أدهم في دهشة وهو نائم وقالت: إيه ده، هو أدهم نايم على الكنبة ليه؟ تلعثمت ولم تسعفني سرعة البديهة بمبرر مقنع، فتابعت بقلق: انتوا اتخانقتوا ولا ايه؟ جاءنا صوت أدهم النائم وهو يقوم عن الأريكة قائلا بعبوس: انت ايه اللي جابك بدري كده منال؟ تنحنحت بحرج وهي تقول: هشام مستنينا تحت نروح حمامات كيلوباترا. فأومأ موافقا وقال وهو ينهض: ماشي يلا انزلي واحنا جايين ورا. ذهبنا إلى حمامات كيلوباترا أو صخرة كيلوباترا كما يقولون. ابتسمت بدهشة وأنا أشاهد هذا الجمال النادر من المناظر الطبيعية التي لم أحظى بمشاهدتها من قبل. والمياه تندفع بين الصخور بينما الهواء دافئ وممتع بعيدا كل البعد عن الرطوبة، وهناك حمام منهم تندفع إليه المياه من كل اتجاه. أخذني الانبهار لما أرى لدرجة جعلتني لم أنتبه لصخرة زلقة، وكدت أن أسقط لولا تدخل أدهم الذي احتضنني في اللحظة الأخيرة قبل السقوط. تسمرت مكاني ولم أستطع الحركة وهو ينظر لي نظرات مليئة بالشوق واللهفة. حاولت أن أبتعد بعد أن استيقظت من تجمد اللحظة، فتركني وأمسك يدي وهو يقول: خليكي ماسكة إيدي لحد ما نعدي الصخور دي لحسن تقعي تاني. انتهينا من حمامات كليوباترا ليقترح هشام أن نذهب إلى شاطئ عجيبة الذي كنت أسمع عن تدخل ألوان مياهه من قبل، ولقد أذهلتني روعة مياهه الصافية بالفعل. وفجأة ظهرت لنا مجموعة فتيات أجنبيات يرتدين القليل من الثياب يتسابقن في اتجاهنا، فنظرت إلى أدهم بحركة فاجأتني وأدهشتني من نفسي، ولم أفهم سبب التفاتتي العصبية تلك، فوجدته يغض بصره مركزا إياه على مياه البحر فقط. المفاجأة أربكتنا وصدمتنا عندما تعمدت فتاتان منهن الاصطدام به هو بالذات. لا أعلم لماذا اختاره، ربما بسبب لحيته، فكأنهما يختبرنه بطريقتهما الوقحة. اختل توازنه لقوة الصدمة، فهو لم يكن ينظر إليهن من الأساس، لذلك سقط على الرمال وسقطت فوقه بتعمد. اضطر أن يدفعهما بقوة وغضب وهو ينهض، ثم أخذ بيدي وذهب بي سريعا يجرني خلفه وهو يستغفر بشكل متكرر وسريع ويهتف بحنق لاعنا وقاحتهن. لحقنا بهشام الذي كان يتقدمنا بكثير هو ومنال، ورغم ذلك استطاع أن يرى ما يحدث من بعيد، وصحبناهما لتناول الغذاء في أحد المطاعم. ولكن أدهم كان متوترا بعض الشيء ولم يكن كعادته في إلقاء النكات والقفشات. أنهينا نزهتنا وعدنا إلى الفندق، ودخل هو للاغتسال وخرج وقد أحضر لنا النادل العشاء في الغرفة. ظل يأكل وهو صامت تماما، وقد أصبح وجهه كقطعة جليد، ينظر لي ثم يشيح بوجهه عني عدة مرات، ثم انتفض فجأة ودخل الشرفة واستلقى على أرضها يمارس تمارين الضغط بسرعة وعنف، وأنا أنظر إليه من مكاني وأتعجب تصرفاته الغريبة. ماذا حل به؟ حتى خارت قواه فنام كما هو مستلقيا على بطنه فوق أرض الشرفة والعرق يتصبب منه، وقد أخذته غفوة. قلقت عليه بشدة وقمت لأوقظه لينام في الداخل، ولكن طرقات الباب جعلتني أتركه. كنت أظنه العامل، ولكنها كانت منال مجددا. اندفعت منال كعادتها للداخل قائلة: اعمل حسابك يا منى، هشام حبس خلاص، نمو بدري علشان نعرف نمشي بدري في معادنا. فين أدهم، نزل ولا ايه؟ لا ده في البلكونة. دخلت منال وهي تنادي عليه ورأته ممددا في وضعه السابق، فتراجعت خطوات للخلف والتفتت نحوي وجذبتني نحو الفراش قائلة بغضب مكتوم: أنا عاوز أفهم بقى، أنت في إيه بينك وبين أخويا بالظبط؟ مرة أدخل ألاقيه نايم على الكنبة ومرة تانية على أرض البلكونة، فهميني في إيه؟ حاولت أن أتهرب من أسئلتها التي لا تنتهي، وهي تقبض على ذراعي بعنف وتكتم غضبها بكلمات قاسية. ولم تصدقني عندما أخبرتها عن سبب نومه هكذا وصاحت: والله فجأة كده طلعت في دماغه يقوم يلعب ضغط في البلكونة، مش كده؟ ومبارح طلعت في دماغه ينام على الكنبة برضه، صح؟ وجدت نفسي أتصبب عرقا وأتلعثم، فزادت نبرتها حدة وهي تقول: لا بقى، أنا لازم أعرف في إيه. لم أجد مفرا من قول الحقيقة، قلت لها كل شيء عن طبيعة علاقتي بأدهم، فاتسعت عيناها بذهول وهي تتمتم: معقولة يا أدهم؟ معقولة تعمل في نفسك كده؟ طب ليه؟ ثم نظرت لي بحدة وقالت: وانت ازاي تعملي كده فيه؟ بقى علشان اخويا طيب وحنين تقومي تفتري عليه كده وتحرميه حقه؟ انت ايه يا شيخ؟ وكأنها تذكرت امرا ما فقالت وهي تضرب كفا بكف متابعة بحدة: علشان كده كان متغير بعد ما البنات خبطت فيه. وعندما لاحظت جهلي وغبائي بالربط بين حادثة الشاطئ وتغير أدهم، أجلستني بقوة على الفراش وكأنها تدفعني، وجلست أمامي قائلة من بين أسنانها بغيظ: أنا هفهمك يا هانم. إحساسي بالذنب لم يكن بحاجة لكلماتها الحادة، فلم أتمالك دموعي وبكيت بشدة واحتقن وجهي. استيقظ أدهم على صوت منال الحاد وبكائي، وخرج من الشرفة ينظر إلينا بتساؤل مقترب نحوي، وهو ينظر إلى وجهي ودموعي المنسابة فوق صفحته: في إيه يا منى؟ بتعيطي لي؟ على نشيجي وتحاشيت النظر إلى وجهه وهي تهتف بضيق: كمان بتسألها بتعيط لي؟ مش كفاية اللي هي عاملة فيك؟ أنا لازم أقول لأخوها علشان يشوف له حل معاه. وهمت لتخرج من الغرفة، فلحقها أدهم وأمسكها من ذراعها بقوة وهو يقول: في إيه يا منال؟ فهميني، تقولي لأخوها على إيه؟ مش عارف في ايه، بقى معذباك وحرمك حقوقك وانت ساكت؟ اطلت من عينيه نظرة وعيد حقيقية وهو يشير لها بسبابته محذرا ويضغط مرفقها بيده الاخرى: اياكي تتدخلي في علاقتنا تاني، انت فاهمة ولا لا؟ عارفة يا منال لو حد عرف بالموضوع ده لا انت اختي ولا عرفك بقية حياتي. حررت مرفقها منه وخرجت مسرعة منصاعة لامره بحنق. أغلق أدهم الباب خلفها وجاء ليجلس بجواري وقال بهدوء يناقض غضبه المعتمل بداخله: هي كانت جاية ليه؟ أجبته وأنا أجفف دموعي: علشان تقول لنا إننا هنمشي الصبح بدري. أومأ برأسه وهو ينهض واقفا، وبدون حتى أن يسألني كيف عرفت منال بالأمر قال: طب كفاية عياط، يلا نامي، لما أصحى الفجر هصحيكي نلم حاجتنا، يلا تصبحي على خير. نمت في فراشي وأغلق هو الأنوار تاركا ضوء مصباح صغير خافت، واستلقى على الأريكة كما يفعل دوما. هدأت وأغمضت عيني ولكني لم أنم أبدا، رأسي تدور كالطاحون كارهة لنفسي. تتقلب حياتي أمامي بين الماضي والحاضر، ترى ما الذي فعله أدهم بحياتي قبل التزامه استوجب عليه العقاب بزواجي منه؟ بعد دقائق شعرت به يتحرك في الغرفة، ففتحت عيني ببطء، رأيته يدور في الغرفة يمينا ويسارا كالنمر في سجنه، يدور حول الأريكة ثم يتقدم نحو فراشي وفي مواجهتي، ثم يقف لأقل من دقيقة ثم يعود لما كان عليه، ثم يتقدم نحوي ثم يعود. ظل هكذا لفترة من الوقت، ثم خرج مندفعا للشرفة، وقف بها قليلا ثم دخل وارتدى ملابسه وفتح باب الغرفة بهدوء وخرج. انتفضت من فراشي وجريت نحو الشرفة لأرى إلى أين يذهب، وبعد قليل وجدته يعبر الطريق أمام الفندق مسرعا وبدأ بالركض على طول الكورنيش. لم أستطع النوم منذ عدت من الشرفة، لو لم تكن منال شرحت لي ما يعانيه أدهم لما فهمت تصرفاته الآن، ولكن الرؤية اتضحت أمامي ولا مجال للمواربة، وهذا ما جعل الذنب يقتلني أكثر من ذي قبله. ساعة كاملة مضت قبل أن أشعر بالباب يفتح من جديد، وسمعت أنفاسه اللاهثة وهو يغلق الباب بهدوء، بدل ثيابه وتوضأ ووقف يصلي ويرتل، افتتح سورة مريم وصلى بها الركعتين، ثم ارتمى على الأريكة ونام أخيرا. عاد من صلاة الفجر وهو يردد أذكاره، فوجدني مستيقظة وقد بدلت ملابسي وبدأت في جمع أغراضنا استعدادا للمغادرة، فقال باقتضاب: صباح الخير. ثم شرع في مساعدتي في جمع الحقائب وهو يتحاشى النظر نحوي مباشرة، بينما كنت أراقب تصرفاته التي تغيرت وكأنه تبدل إلى شخص آخر لا أعرفه. اختفت ابتسامته وانطفأ حماسه. دارت بداخلي مداولات عديدة. أخذت قراري وأنا أقترب منه حتى وقفت أمامه فنظر لي باستفهام صامت وقلت: إحنا حياتنا كده غلط ولازم تتصلح وتبقى حياة عادية. رفع حاجبيه وهو يقول متسائلا: مش فاهم. أشحت بوجهي بحرج وارتباك فأمسك بوجهي ونظر لي قائلا بهدوء: لما نبقى نرجع بيتنا نبقى نتكلم. وعندما ترك وجهي وعاد لعمله لاح لي شبح ابتسامة جذابة تشق طريقها إلى شفتيه عنوة، فابتسمت بتلقائية وبدأت أنفاسي تنتظم مجددا. الفصل 22. ولما رجعت اتكلمت معاه؟ قالتها حياء بفضول وحماس وكأنها تشاهد أحد الأفلام العربية وترغب بمعرفة النهاية، فابتسمت قائلة: لا، وإحنا راجعين في السكة مامته اتصلت وقالت لهم إن والده ضغطه ارتفع وتعبان قوي ومامته بتخاف على والده جدا. أي حاجة بتحصل له ولو بسيطة تتصل بيهم وتبقى عايزهم يبقوا جنبها. ولما حاولت اروح معاهم قال لي انه مش عاوز اي احتكاك دلوقتي بيني وبين منال، خصوصا وهشام هيكون موجود، وجابني هنا ابات عند ماما وكلمني النهارده الصبح طمني على والده ووافق اني اجي اسلم عليكي. انت بقى ما كلمتنيش ليه لما رجعتي من العمره؟ يا ستي انا رحت اسلم على مامتك، قالت لي انك في مرسى مطروح، فقلت بلاش ارخم عليكوا وانتوا في شهر العسل. قلت بحزن مكرره: شهر العسل؟ نظرت لي حياء نظرة أعرفها تتهمني بها اتهاما مبطنا بأنني المسؤولة وحدي عما يحدث، وعندما شاهدتني أطرق برأسي أمسكت بيدي متسائلة بخفوت: معقولة لسه مش قادرة تحبي يا منى؟ فأجبتها بصدق: أدهم إنسان مثالي جدا ومنكرش إني مبسوطة معاه. ثم ترددت وأنا أتابع حديثي: بس أنا كان نفسي أتجوز بشكل مختلف زي ما بنشوف في الأفلام كده، يحبني ويبقى بينا قصة حب مولعة تنتهي بالجواز. ضغطت يدي وهي تقول مؤكدة: برافو عليكي، أنت كده جبتي من الآخر، قصة حب تنتهي بالجواز. هي فعلا بتنتهي بالجواز، وبعد شهر العسل بتدوري على قصة الحب المولعة مش بتلاقيها، لأنها زي ما قلتي انتهت بالجواز. ده إذا رضي يتجوز بعد قصة الحب المولعة اللي بتقولي عليها. ابتلعت مرارتي مع غصتي وأنا ألمح قصتي مع سامح بين سطور كلماتها، فهمست لها بحزن: تقصدي سامح مش كده؟ تنهدت ببطء وهي تتأهب بمصارحتي بالحقائق الغائبة عني. وحتى لو اتجوز، لو كان اتجوزك عمره ما كان هينسى، ولا انت كنت هتنسي انك عصيتي ربنا بسببه، ودايما الحب ده كان هيبقى تعب ليكي ولضميرك، وتقعدي تقولي يا ريتني ما كنت عملت كده. تمتمت بتردد وحيرة: طب والناس اللي بنشوفهم قدامنا في كل مكان بيحبوا بعض وتبقى بينهم قصة حب وبيتجوزوا وبيخلفوا؟ استندت بظهرها للمقعد واجابتني: انت قلتي بنفسك بنشوفهم، لكن بتعرفي ايه اللي بيحصل بينهم وبين بعض جوه بيوتهم؟ بتعرفي المشاكل اللي بينهم؟ بتسمعي مثلا وهو بيقول لها ما انتي كنت تعرفيني من ورا اهلك؟ بتحسي بدموعها وهي بتشكي ربنا وبتندم على اللي عملته؟ واوعي تكوني ساذجه لدرجه انك تتصوري ان في واحده هتقول كده قدام الناس، لا بالعكس، دي هتحاول تظهر العكس انهم متفاهمين جدا ولسه بيحبوا بعض. أغمضت عيناي محاولة إقناع نفسي بما تقول، وصرحتها بخفوت بأن كلمات سامح ما زالت عالقة بداخلي، وبسببها لا أستطيع الاستمتاع بعاطفة أدهم ولا بكلماته الرقيقة، فشدت على يدي مرة أخرى وهي تقول بجدية: كل ما تفتكري كلامه الحلو افتكري برضو إنه كان بيقوله بالكذب مش من قلبه، افتكري بإنه ما كانش كلام مخصوص ليك، دي كانت اسطوانة بتلف على الكل، لكن جوزك بيحبك بجد وكلامه من قلبه وليكي انت بالذات. همست مرة أخرى وكأنني أحادث نفسي فقط، بس أنا مش قادرة أحسه. تابعت بنفس الجدية، عارفة ليه؟ علشان أنت لسه ما تبتيش يا منى، لسه ما حسيتيش أن علاقتك بسامح ذنب متعلق في رقبتك لازم تتوبي عنه بجد. توبي من الحب ده وانت تشوفي حب جوزك وتحسيه، نظفي قلبك من حب الحرام، هتلاقي نفسك بتحبي الحلال ببساطة. قاطع حديثنا الخافت ارتفاع رنين هاتفي معلنا عن اتصال من أدهم، وعندما أجبته طلب مني الاستعداد للمغادرة، وقبل أن ينهي المكالمة قال معتذرا: معلش يا حبيبتي، هيام بنت خالتي معي، هنستضيفها ليلة واحدة عندنا وهتمشي بكرة. وقبل أن أستقل السيارة بجواره رأيتها تجلس بالخلف تحمل طفلا رضيعا بين يديها، وتجلس وبجوارها طفلة لا تتجاوز 7 سنوات. وعندما جلست في المقعد الأمامي والتفت لأرحب بها، أجابتني بصوت داك فيه بعض أثر من معركة كلامية من الواضح أنها كانت تدور رحاها بينها وبين أدهم الذي عرفني عليها سريعا قبل أن ينطلق بالسيارة لنعود إلى منزلنا. لم أتعرف على ملامحها بسبب النقاب الذي كانت ترتديه، ولكن صوتها ينبئ عن امرأة بالكاد تجاوزت 30 من عمرها. عندما تكلمت قالت لي معتذرة بصوت مبحوح: كان نفسي أجي فرحك يا منى، بس معلش كنت لسه في النفاس. جملتها بكلمات بسيطة قطعها رنين هاتف أدهم، وعندما قال أدهم باسم المتصل بصوت مسموع هبت عاصفة خلفية نابعة من فم هيام وهي تهتف بصخب: ما تردش، أنا مش هرجع بيته تاني. أشار لها أن تصمت وأجاب رنين هاتفه. حدث زوجها قليلا بعتاب، وفي النهاية طلب منه الحضور لمنزلنا، وبمجرد أن أنهى المكالمة عادت العاصفة مرة أخرى. أمال أنا جاية معك لي يا أدهم، ما كنت فضلت عند خالتي يعني؟ أنا مش عاوزة أقابله ولا عاوزة أشوفه. نظر لها في المرآة بحزم قائلا: أنا جايبه علشان أقعد أتكلم معه على رواقة، مش علشان تشوفيه ويشوفك، وبعدين لاحظي إن في ناس هنا واخدين بالهم ومركزين. قال الجزء الأخير من عبارته وهو يشير بعينيه في المرآة إلى ابنتها المنكمشة بجوار أمها. سد الصمت حتى وصلنا المنزل، وهنا اتسعت عيناي عندما جلست هيام على المقعد وهي تزفر بقوة ثم تنزع غطاء وجهها هكذا ببساطة. ومما زاد دهشتي أن أدهم جلس أمامها وهو يتحدث معها ببساطة أكبر وينظر إليها، بل ويمزح معها قائلا: اسمعي كلامي ولا أقولك علي تعملي، ولا نسي أن أنا اللي مربيكي. هتفت هيام رافضة: مربيني إيه، ده كل اللي بينا 6 شهور. زفر بمزاح وهو يلتفت نحوي بود قائلا: لو سمحت يا منى خدي هيام الأوضة التانية. أدخلتها إلى غرفة الضيوف ورحبت بها مرة أخرى وتركتها لتبديل ملابسها، وأنا أشعر بحنق وضيق مما يحدث ولا أجد له تفسيرا. وعندما خرجت وجدت أدهم يحمل ابنتها ويلاعبها ويقذفها عليا، والطفلة تضحك بشدة ولا تتوقف عن طلب المزيد من اللعب. وقفت أشاهده وهو مندمج مع الصغيرة ويضحك وكأنه طفل وحيد وجد أخيرا طفلا آخر يلعب معه، ثم مسح على شعرها وقال بطفولية وحماس: تيجي ننزل نجيب شوكولاتة وعصير وشيبسي، ولا أقولك إحنا ننزل نجيب السوبر ماركت وبعدين نبقى ننقي براحتنا. لم أتحرك من مكاني وأنا أتابع المشهد بفضول وشغف حتى أخذها وخرج بها من المنزل. لا أعلم لماذا أحببت شخصية الأب التي ظهرت في أدهم مع هذه الصغيرة، وتمنيت بداخلي لو كان أدهم أبي بدلا من أن يكون زوجي. وبدون تفكير وجدتني أتصل به وأقول له برجاء: أدهم، ممكن تجيب لي معك آيس كريم؟ وبمجرد أن فتح باب الشقة ودخل وفي يده الصغيرة واليد الأخرى بها أكياس عديدة كبيرة وأكياس أخرى ملونة مملوءة بالحلوى والسكاكر والمثلجات، أسرعت نحوه بشغف متسائلة عن نصيبي من المثلجات، فنظر لي بعذوبة وحنان وهو يمد يده بالمثلجات خاصتي، فتناولتها منه بلهفة وفرحة، وجلسنا أنا وهو والصغيرة نأكلها وهو يقول لها مداعبا: لا يا ستي، أنا بحب المانجا، أنت كده بتضحكي علي، وبعدين فين الشفاطة بتاعتي؟ كنت أجلس على مقعد منفصل وهو يجلس على الأريكة بجوارها، وبحركة تلقائية قمت من مكاني وجلست بجواره قائلة: أدهم، ممكن تفتح لي دي؟ مش عارفة أفتح. قال مشاكسا وهو يأخذها ويفتحها من أجلي: كده ببلاش؟ لا، لو هفتحها لازم أخد حتة. موافقة ولا لا؟ موافقة، بس حتة صغيرة. جلسنا نأكل الحلويات الملونة والمثلجات بنهم ومشاغبة حتى خرجت علينا هيان بصياحها المعتاد: كده برضو يا أدهم، جبت لها كل ده، عاوز تبوظ لي سنانها. قال بمرح: انت هتستعبطي، هي فين سنانها دي أصلا؟ كتمت شهقة كادت أن تخرج من حلقي وأنا أنظر إلى ملابسها المنزلية التي خرجت علينا بها وشعرها المنساب بدون قيود، وشعرت بالدماء تندفع في أوردتي وأنا أنقل بصري بينهما بدهشة وأتساءل أي التزام هذا الذي يتحدثون عنه وهما بهذا الانفلات. حاولت ألا أظهر علامات الضيق على وجهي، قمت من مكاني لأدخل غرفتي بنزق، ولكن رأسي دارت بي وشعرت بخفقان شديد وبرودة في أوصالي، ولكني لم أفقد الوعي. انتفض أدهم بجزع يحملني إلى غرفتي في سرعة ووضعني ببطء على فراشي هاتفا بقلق: مالك يا حبيبتي؟ أجيب لك دكتور؟ حاولت أن أتماسك قائلة والدوار يتلاشى: لا لا، أنا كويسة، الظاهر بس حكاية السكر دي رجعت لي تاني. سمعت صوت هيام يأتيني من خلفه هاتفة بثقة وسعادة: سكر إيه وبتاع إيه، تلاقيك حامل، ألف مبروك يا أدهم. حاول أدهم إسكاتها بحرج بينما تورد وجهي بضيق، وقلت بخفوت: لو سمحت يا أدهم، أنا مرهقة وعاوز أرتاح شوي. اعتدل أدهم واقفا وهو يقول موجها حديثه نحوها: يلا يا هيام، هاتي بنتك وتعالي برا علشان تنام شوي. فكرت بقلق وتوجس: هل سيجلسان وحدهما أيضا؟ لا وألف لا. فقلت له على الفور قبل أن يخرج: أدهم، لو سمحت استنى، عاوزك في حاجة مهمة. خرجت هيام وابنتها وتركته، وجلست على فراشي ونظرت له بحدة قائلة: حلو قوي الالتزام اللي انتوا فيه ده، هي تقلع النقاب والحجاب قدامك وانت تقعد تهزر معها وتبص لها. قال بهدوء: طب وفيها ايه؟ منعت صياحي بأعصاب من حديد وانا اقول منفعلة: وفيها ايه؟ ازاي تقعد تهزر مع بنت خالتك بالطريقة دي وتبص لها كده؟ بدت على أدهم ملامح عبثية وهو يقول ببرود: مش فاهمك يا منى، وإيه المشكلة؟ بدأت أفقد أعصابي أكثر. أنت هتستعبط ولا إيه؟ رفع حاجبيه وهو يشير إلى فمي أن أصمت، وهو يقول باستفزاز: شش، وطي صوتك. مش هوطي صوتي، أنت خايف من صوتي يعلى ومش خايف من ربنا؟ ازدادت ملامحه عبثا وهو يقول: ليه بس؟ هو أنا بعمل حاجة غلط؟ قلت بغيظ: ماشي، أنا كمان بقى هقعد مع أي واحد قريبي وهزر معاه، إيه رأيك؟ قال وهو يشير إلى عنقه: أتبعك. والله وش معنى بقى؟ قال أدهم ببرود وبطء وتسلية وقد تمكن مني تماما: علشان هيام أختي في الرضاعة. وأطلق ضحكاته العبثية واقترب وقال بشغف: أحبك وانت غيران. احمر وجهي بشدة، وحينها أدركت أنه تعمد استفزازي وعدم إخباري منذ البداية بأن هيام أخته من الرضاع. فقمت من فراشي بنزق وأنا أحاول الحفاظ على ما تبقى لي من ماء وجه، وقلت ببرود مصطنع: مين ده اللي غيران؟ أنا بس اتضايقت علشان دي منتقبة وكده يعني. أومأ ضاحكا بسخرية مستفزة: من عارف. صمت محاولة تنظيم أنفاسي من جديد، فشعرت به يقترب مني من الخلف ويطوقني وهو يهمس في أذني بحب: هو أنت كنت بتقولي إيه وإحنا بنلم الشنط في مرسى مطروح؟ وأنا قلتلك لما نرجع بيتنا نتكلم. الفصل 23. اقشعر جسدي لقربه الشديد، وإذا بصوت جرس الباب يرتفع ويعقبه طرقات على باب غرفتنا وصوت الصغيرة تنادي: عمو أدهم، عمو أدهم، ماما بتقولك تعال بسرعة، بابا جه. تركني وهو يرسل تنهيدة حارة ويركل الفراغ بعصبية. ابتسمت ولم ألتفت، ولكني لاحظت حركته المترددة التي حسمها أخيرا وهو يتوجه ليمسك بالمقبض ويفتحه بغلة، متمتما بانفعال متوعدا زوج هيام بالويل والثبور. خرجت خلفه ووقفت في نهاية الممر الذي يفصل غرف النوم عن بقية الشقة، ونظرت من خلف الستار وقد كدت أجزم بأن أدهم سيضربه دون سبب حقيقي. في إيه حسن؟ إيه اللي جابك دلوقت؟ قال حسن ببلاهة. إيه يا شيخ، مش أنت اللي قلت لي تعالى عاوز أتكلم معك؟ قلت لك مليون مرة أنا مش شيخ، أنا زي زيك، هو أي حد يلتحي يبقى شيخ؟ قال حسن معتذرا ومكررا. خلاص يا شيخ أنا آسف. ضرب أدهم كفا بكف وهو يزفر بحنق، فقال حسن على الفور: يلا بقى ناديلي مراتي خلينا نمشي، أنت لو كنت جيت في أي وقت تاني يمكن كنت اديتهالك بسهولة، لكن بعملتك دي هعذبك عليها. هدأ أدهم قليلا وما أن شرع في الجلوس حتى رأيت هيام تخرج من الغرفة، مرت من أمامي كالطلقة وخرجت إليهم هاتفة. أنت إيه اللي جابك؟ اتفضل لو سمحت من هنا. استدار أدهم إليها بغضب وقد اشتعلت عيناه احمرارا مما جعلها تبتر ثورتها وتصمت، وهو يقول بتحذير: أنا ما حبش أختي تطول لسانها على جوزها مهما حصل، فهم ولا لا؟ شهقت وهي تضع يدها على فمها ثم قالت بخفوت: كده برضو يا أدهم بعد كل اللي حكيتهولك؟ تدخل حسن زوجها قائلا وهو يجلس فوق المقعد القريب منه وهو يلوح بيده بدجر: أديك شفت بنفسك بتتكلم معي إزاي، ده غير بقى طول النهار حرام وحلال لما زهقتني في عشتي. أمسكها أدهم من معصمها وجرها برفق إلى الأريكة وأجلسها وجلس بجوارها وقد استعاد هدوءه قليلا. إحنا مش اتكلمنا في الحكاية دي كذا مرة يا هيام، وقلنا الدعوة تبقى بالحكمة، طريقتك دي بتنفروا منك يا هيام. أسندت رأسها إلى قبضتها بعجز وقد أوشكت على البكاء قائلة: تعبت يا أدهم، تعبت ومفيش فايدة، واللي زاد وغطى عاوز نقعد اتفرج معاه على المصارعة اللي كلها رجالة عريانة. زفر حسن بقوة هاتفا: بطلي مبالغة بقى. رأيت أدهم ينظر إلى هيام نظرة ما وكأنها لغة بينهما، فنهضت على الفور وعادت للداخل ومرت بي ثانية ولكنها لم تعبأ ودخلت غرفتها بانفعال، فعدت برأسي تجاه أدهم مرة أخرى فرأيته يقترب من حسن قليلا ويضع يده على ركبته ويطرق برأسه قليلا وكأنه يبحث عن وسيلة حاسمة يمنع بها شجارهما الدائم بسبب التلفاز وبرامجه تلك. رأيت لمعة ما بعينيه وكأنه وجد كنزا، ثم شد قبضته على حسن قائلا: بيني وبينك أنا عارف إن هيام بالبالغ، ما أنا أصلي عارفها وعارف كويس إن طول عمرك غيور ودمك حامي، واستحالة تسمح لمراتك تتفرج على رجالة كل شغلتهم يربوا عضلاتهم، فغصب عنها جوزها مش هيبقى مالي عينها. غمغم حسن بكلمات مبتورة وهو يشيح بوجهه قليلا: طبعا يا شيخ. ابتسم أدهم ابتسامة جانبية ساخرة وهو ينهض قائلا: أنا قلت كده برضو، أنا هدخل أشد عليها وخليها تخرج تعتذر لك. وقف حسن على الفور قائلا باهتمام: بالراحة عليها الله يخليك، هي عصبية بس طيبة، وأنا لما بضايقها بيبقى غصب عني، بس في الآخر ملناش غير بعض. أومأ أدهم برأسه وتركه عائدا للداخل، وما أمر بجواري حتى غمز لي بطرف عينه، فابتسمت بتلقائية وتبعته حتى دخل الغرفة التي تجلس بها هيام. عندما دخلنا وجدناها جالسة على طرف الفراش تقرض أظافرها بأسنانها بغيظة، وعندما شاهدتنا هبت واقفة وقبل أن تتكلم أشار لها أن تصمت. مشاكلك دي عمرها ما هتنتهي طول ما انت فاكرة انك هتغيري بعصبيتك دي، بالعكس كده بيعند معاكي أكتر وبيزيد في تصرفاته، وبعد ما كان بيتفرج لوحده بقى عاوزك تتفرجي معاه. انت وافقتي عليه من الأول وهو كده، وقلتي هغيره وهخليه زي ما انا عايزة، يبقى لازم تتحملي مسؤوليتك للآخر وتغيري اسلوبك الفاشل ده، خصوصا انك مش بتشتكي منه الا في الموضوع ده بس، يعني هو في المجمل راجل كويس وبيحبك، والحاجات اللي شايفها حرام في تصرفاته تتكلمي معاه باللين وبالحكمة، عصبيتك بتهد كل حاجة. تنهد ببطء وقال متابعا: أنا اتكلمت معاه في الموضوع ده من باب الغيرة، ومتأكد أنه مش هيجبرك تقعدي معاه تاني وتتفرجي. الباقي عليك أنت. افتكري موضوع الدعوة بالقدوة مش بالكلام اللي شرحته لك قبل كده. استيقظ الطفل وبدأ بالبكاء قاطعا حديثه الذي كنت أتابعه باهتمام، فأمرها أن ترتدي ملابسها وتخرج خلفه، ثم غادر الغرفة مغلقا الباب خلفه. فتوجهت نحو الطفل وحملته، وأنا أرى هيام تجمع حقيبتها الصغيرة بتفكير عميق وهي تغربل كلمات أدهم برأسها. فوجدتني أسألها دون مقدمات بفضول شديد إن تابني نحو شخصية هيام التي بدت لي متناقضة للغاية، وقلت لها: هيام، أنت بتحبي جوزك؟ قالت وهي تمط شفتيها كالأطفال: بحبه قوي، ونفسي يتقبل نصايحي زي ما تقبل لبسي للنقاب، بس مفيش فايدة. تابعت أسألها بنفس الفضول: هو أنت لبستي النقاب ليه؟ أجابتني ببساطة: لو عاوزة أدلة شرعية دوري بنفسك، لكن لو تقصدي أسبابي أنا، فنفضلت فترة طويلة أسمع دروس عن أمهات المؤمنين لحد ما ارتبطت بيهم عاطفيا جدا، وحسيت إنهم أمهاتي بجد، ومن شدة حبي ليهم لما عرفت إنهم كانوا بيغطوا وشهم حبيت أقلدهم، ولما كنت بتكسف في البداية وأنا خارجة بيه سألت نفسي ليه لما كنت بحب ممثلة كنت بقلدها في كل حاجة حتى طريقة كلامها ومن غير ما تكسف، وتوكلت على الله ولبسته. منحتها ظهري لتبدل ملابسها جالسة على طرف الفراش أفكر في حديثها، وتذكرت سماح. عندما أحببتها بالفعل صرت أتبعها كظلها وأقلدها في كل شيء، وبعد كل ما مررت به ها قد تبين لي أنني كنت أبحث في الاتجاه الخاطئ عن القدوة التي أحتاجها بالفعل. حديث هيام وقع في قلبي موقعا خاصا، ووجدتني أنجذب بمشاعري نحو غطاء وجهها الذي كان موضوعا أمامي ومطوي بعناية، فتلمسته بشرود، فسمعتها تقول من خلفي وقد انتهت من تبديل ملابسها: تحب تجربي؟ وقبل أن أجيبها جذبتني ممازحة وهي توقفني أمام المرآة وتلفه حول وجهي مداعبة، فضحكت وأنا أنظر إلى وجهي الذي لم يظهر منه سوى عيناي، فتأملت نفسي وأنا أشعر أنني مقدمة على أمر جلل بحياتي. نعم هو أمر جلل، ولكن قلبي منشرح له وبشدة وبلا أسباب منطقية غير ذلك. زادت سرعة دقات قلبي وشعرت بسخونة بوجنتي، وفجأة طرق أدهم الباب ودخل بعد سماعه صوت هيام تأذن له، ووقف يتأملني للحظات. تفاجأت بنفسي قبل أن يتفاجأ هو وهيام عندما استدرت نحوه قائلة: أدهم أنا عاوز ألبس النقاب. اتسعت عيناه بينما دهشة هيام لم تتعدى لحظة، ثم انكبت على وجنتي تقبلها وتحتضنني بسعادة. سمعنا صوت زوجها يأتينا من الخارج يتعجلها ليغادر قبل أن يحل الظلام، فأخذت هيام طفلها وخرجت وهي تتوعده، فهو لم يصالحها كما يجب حتى الآن. دون أن تفارقه الدهشة قال أدهم: إيه اللي طلعها في دماغك؟ فقلت له بابتسامة: حبيته. رفع حاجبيه مكررا سؤاله بطريقة أخرى: عن اقتناع؟ قلت مكررة: عن حب. سمعنا صوت ضحكة هيام آتية من الخارج يتبعها صوت زوجها مناديا على أدهم يتعجله بنفاذ الصبر، فتركني مستديرا لينصرف، فتعلقت بذراعه، وعندما التفت نحوي قلت له بتصميم: اشتري لي واحد وانت راجع علشان خاطري. حاول تجاوز صدمته وهو يستعد للمغادرة ثانية، ولكنه عاد بوجهه لي مجددا قائلا بنظرة ذات معنى: مش هتأخر. ابتسمت وقد تورد وجهي خجلا، وتركته ينصرف وعدت للمرآة مرة أخرى، وتساءلت بيني وبين نفسي: ترى هل سأرى العالم من اتجاه مختلف أجد به ذاتي؟ لقد طرقت جل الأبواب، فلماذا أتردد في طرق هذا الباب وقد انشرح صدري له بلا مقدمات؟ بدلت ملابسي وأخذتني قدماي نحو المكتبة الصغيرة التي يحتفظ فيها أدهم بكتبه المتنوعة. سلاسل وأحجام كبيرة أشعرتني بالضجر، فأنا لم أكن يوما قارئة. قررت أن أبحث عن أقل الكتب حجما، فجذبني عنوان لكتيب صغير، إنها ملكة. تعجبت من العنوان، وعندما فتحته وجدت به قصصا قصيرة، فأخذت الكتيب وجلست أقرأ فيه وكأنه أحد كتب السحر التي يخرج منها يد تختطف من يجرؤ على فتحه. اختطفتني القصص القصيرة بداخله، ووجدت دموعي تنساب رغما عني، وذلك عندما وصلت إلى عبارة كانت بمثابة تعليق من المؤلف على القصة: وكلما احترمت المرأة نفسها احترمها من حولها، فهي ثمينة ما دامت أمنية، فإذا خانت هانت. كررتها مرارا وتكرارا، وتابعت القراءة وأنا أبحث عن نفسي بداخل كل قصة أقرأها فيه. أغلقته في النهاية وقد انشرح قلبي أكثر لقراري الأخير، مستبشرة ببداية جديدة. وعندها سمعت صوت المفتاح يدور في الباب، علمت أنه قد حضر. وقفت أمام المرآة محاولة ارتداءه بمجهودي الشخصي، وقد رفضت محاولة أدهم لمساعدتي، محاولة تذكر الطريقة الحرفية التي ارتدت بها هيام نقابها، ونجحت في النهاية، فشعرت بالنصر، وكأنني كنت أخوض حربا خاصة، وأدهم ما زال يضحك من محاولاتي الفاشلة السابقة، فالتفت إليه فاتحة ذراعي بزهو المنتصر، فأطلق صفيرا منغما ثم قال بإعجاب: الله، إيه الجمال ده، مبروك يا حبيبتي. فنظرت نظرة سريعة في المرآة أتفقد غطاء وجهي، ثم عدت بنظري إليه متسائلة: حس إن القماش شفاف شوية، أنت شايف إيه؟ اقترب مني وأمسك برأسي وقبلها قائلا بحنان: أنا شايف ملكة. نظرت له بتساؤل، هل يقصد الكتيب الذي كان بيدي وقت حضوره أم هو مديح فقط؟ وقبل أن أتكلم رأيته يتوجه نحو خزانة ملابسي ويخرج منها ثوب زفافي، وضعه على الفراش وتقدم نحوي قائلا بنبرة جمعت الشوق بالحنين في عبارة واحدة: ممكن تلبسي فستان فرحنا، أصلي ما شفتوش عليك كويس وقتها. ترددت وأنا أنظر إلى الثوب الساكن فوق الفراش، ثم أنظر إليه فاقترب مني وقال: أنا كمان هلبس بدلة الفرح علشان نبدأ حياتنا من أول وجديد، كأننا لسه متجوزين النهاردة. ها، إيه رأيك؟ انتزعني رنين هاتفه من خجلي ورهبتي ولحظات الحسم التي أعيشها الآن. أما هو فلم ينتظر كثيرا عندما سمع النغمة المخصصة لرقم والده، فتوجه إلى الهاتف على الفور والتقطه في سرعة موجبا. شاهدت ملامح وجهه تتغير إلى القلق وهو يقول: حاضر يا أمي، أنا جاي حالا، بس ما تكلميش منال في وقت زي ده علشان ما تتخضش. حاضر، مش هتأخر. أنهى المكالمة والتفت نحوي معتذرا: أنا آسف أوي حبيبتي، لازم أنزل دلوقتي، بابا تعب تاني وأمي عاوزين أروح لها، إن شاء الله مش هتأخر. بتلقائية مددت يدي وأنزلت النقاب على وجهي قائلة: طيب هاجي معك. يا منى هتخرجي دلوقتي ليه بس؟ بقولك مش هتأخر. قلت بتصميم: لازم أروح معك يا أدهم، كفاية مرضتش تاخدني المرة اللي فاتت، نروح سوا ونرجع سوا، إيه المشكلة؟ فقال باستسلام وهو يلتقط سلسلة مفاتيحه: طب يلا بسرعة. وعندما أغلقنا أبواب سيارته وبدأ يدير محركها ولم يستجب له، فكرر المحاولة مرات ومرات ولكن بدون فائدة، وهو يزفر بحنق: من لسه جاي بيها وكانت كويسة. ظننته يقصدني بتعليقه، فقلت بحزن: يعني أنا وشي وحش عليك؟ التفت نحوي بدهشة ثم قال متعجبا: إيه اللي خلاك تفتكري كده؟ يا حبيبتي ده أنت نورتي حياتي من ساعة ما شفتك. صمت وأنا ألوم نفسي على سوء ظني به، ربما ليس سوء ظن بقدر ما هو عدم ثقة بنفسي. سمعته يقول: منى أنا كده لازم أروح أشوف أي مواصلات في الموقف، مش عاوزك تتبهدلي معايا، اطلعي أنت البيت. أنا طول عمري بركب مواصلات يا أدهم، إيه اللي هيبهدلني بس؟ يلا بقى نلحق نروح الموقف ويا رب نلاقي حاجة نازلة في الوقت ده. أومأ برأسه موافقا، وترجلنا من السيارة فأغلقها بإحكام، وأمسك بيدي وسرنا في الطريق المؤدي إلى موقف الحافلات. مرت دقائق ونحن نسير بخطوات واسعة، والصمت يرهف سمعه لأنفاسنا ويسمح لأصحاب الذكريات باكترار ماضيهم. تذكرت الأيام الخوالي وأنا أرى المنحنى المؤدي إلى منزل سامح. هاجمتني بدروة كلماته ونظراته، محاولة إشعال حنيني، متذكرة أنه هو من أنقذني مما كان سيحدث لي في منزل محمد بتدبير من سامح. وعندما وصلت إلى هذه النقطة من ذكرياتي اعتصر قلبي متذكرة كلمات حياء: مش هتحس بحب جوزك إلا لما تتوبي من القديم وتندمي عليه. كنت أظن أنني قد تبت وندمت بالفعل، ولكن هذا الحنين أنبأني بأنني كنت مخطئة. يوه، وبعدين بقى؟ سمعت أدهم يقولها بحنق، وكنا قد وصلنا لموقف الحافلات، فالتفت نحوه متسائلة فقال: العربيات كلها طلعت من نص ساعة وما فيش غير أوتوبيس واحد بس. الفصل الرابع والعشرين. وصعدنا إلى الحافلة. أشار أدهم إلى أحد المقاعد الزوجية، فتوجهت نحوه على الفور وجلست بجانب النافذة وهو جلس بجواري. ثم سمعته يسأل أحد الركاب عن السائق، فأجابه الرجل: السواق هينزل يشرب شاي وزمنه جاي. مال أدهم على أذني وقال معتذرا بهمس: معلش يا هنا، نزلتك من بيتك متأخر وكمان ركبتك أوتوبيس. همست له بمزاح: الناس كلها بتركب أوتوبيس يا أدهم، وأنا من عامة الشعب واخد عليه. ابتسم لدعابتي الهامسة وقال شيئا لم أسمعه. نعم، لم أسمعه حقا، فلقد كنت مذهولة محدقة في الفتاة التي صعدت للحافلة للتو وتبحث بعينيها المتورمة من البكاء عن مقعد شاغر، فتاة أعرفها جيدا. لم يطرأ عليها تغيير سوى الحجاب الصغير الذي تغطي به شعرها. لا، ليس هذا التغيير الوحيد، لقد اكتسب وجهها لونا شاحبا وغطت ملامحها الرقيقة الناعمة كآبة سوداء. وعندما جرت عيناي على جسدها لاحظت انتفاخ بطنها قليلا، وبينما أنا أدقق بها متسائلة عن السبب الذي جعل فتاة كياسمين من الطبقة الثرية تستقل حافلة، هل هي ظروف خاصة كالتي مررت بها مع أدهم من تعطل سيارته أم ماذا؟ صعد خلفها: يا الله، هل يعقد سامح؟ وضعت يدي على وجهي بخوف وكأنني أتأكد من غطاء وجهي، خفت أن يعرفني، أن ينظر نحوي، أن يحدثني. لم يتغير سامح أبدا، ما زال وسيما جذابا، ولكن فقط أصبح أكثر عبوسا. لاحظت يده تدفعها خفية نحو المقعد الزوجي أمامنا مباشرة. زادت دقات قلبي وهما يجلسان أمامي مباشرة، وقبل أن أنشغل في نوع العلاقة التي تربطه بها رأيته يميل نحوها بحركة عصبية وبصوت حاول أن يجعله منخفضا، ولكن حنقه جعله يعلو رغما عنه. بقى كده ياسمين، بتعصي أوامري وقدام أبوك أمك كمان؟ بدأ صوت بكائها يعلو قليلا وهي تقول: كفاية يا سامح، حرام عليك، انت مسود عشتي من ساعة منزلنا من هناك، كفاية كفاية. هو انت لسه شفتي حاجة؟ انا تناقشيني قدامهم وتقولي لي لا؟ قالت بتضرع وبصوت مرهق: حرام عليك بقى، ارحمني، كفاية تعب الحمل. لكزها بغضة بمرفقه في أحد جنبيها، فتأوهت بصوت مرتفع قليلا وهي تسمعه يتوعدها ثم يقول: اخرس، مش عاوز أسمع صوتك. صوت تأويها البائس أصابني بقلبي كطعنة خنجر، وأنا أستمع إليهما ذاهلة. هل يعقل؟ هل هذه ياسمين الرقيقة؟ هل هذه قطعة الحلوى الناعمة التي شعرت بالغيرة بسببها في يوم من الأيام؟ لم أكن أعلم أن أدهم يتابعهما مثلي، وقد لفت نظره فظاظة رجل مع امرأته، ولكنه لم يتدخل فيما لا يعني إلا بعد أن لكزها وتأوهت بهذه الطريقة المؤلمة لأي نفس بشرية سوية. فمال للأمام على الفور قائلا بصوت رصين موجها حديثه لسامح: يا أخي ما يصحش كده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير. التفت له سامح قائلا بغلظة: بقولك يا شيخ، لو سمحت ما تتدخلش بيني وبين مراتي. المسكينة بكت بشدة وهي تنظر حولها، وكأن تيقنها من سماعنا لهما قد زادها ألما وحزنا، فتابع زوجي بهدوء: يا أخي ده علشان مراتك لازم تكون أرفق بيها من أي حد تاني، دي أمانة عندك ربنا هيسألك عليها. التفت إليها سامح بغطرسة هاتفا بها: عجبك كده يا وش النحس، خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم معانا. لم يستطع زوجي أن يضبط انفعالاته في هذه اللحظة، ولأول مرة أراه يخرج عن طوره وهو ينهض ويجذبه إليه من تلابيبه هاتفا بوعيد: والله لو ما كانش معانا حريم أخاف أفزعهم، كنت عرفتك من اللي ما يسواش عدم المروءة. تجمع الناس حولهما وأنا فزعة يكاد وعي أن يطوي جناحيه ويرحل بي، جامعة قبضتاي فوق قلبي أبث به بعض الطمأنينة، بينما نهضت هي باكية وهي تقول لزوجي برجاء: أرجوك سيبه. والرجال يحاولون فكاك قبضة زوجي عن ملابس سامح تضاءل في عيني وأصبح كالقزم يهزه أدهم ببساطة: صل على النبي يا شيخ، مش كده، معلش امسحها فينا. نظر لي أدهم فوجدني على وضعي هذا خائفة، فتركه وهو يدفعه بحدة للخلف ويتوعده أكثر بنظرات حادة، وقبل أن يجلس مجددا ليطمئنني وضع أحدهم يده على كتفه وهو يطلب منه أن يبدل مقعده هو وصديقه معنا للفصل بينهما، وبدلنا المقاعد بالفعل فأصبحنا بعيدا عنهما بعض الشيء، وأجلسني بهدوء وجلس بجواري وهو يمسك بيدي قائلا باعتذار: ما تخافيش، أنا آسف ما قدرتش أمسك أعصابي. هدأت قليلا وأنا أتابع سامح بنظري وهو يلتفت إليها من وقت لآخر بحركات أنبأتني عن مدى المعاناة التي تعانيها تلك المسكينة الآن، ورجل من الخلف يسأل أدهم بدهشة: هو أنت تعرفها يا شيخ؟ التفت أدهم نحوه بتعجب وهو يجيب: هو أنا لازم أعرفها علشان أدافع عنها، أنا ما أقدرش أشوف واحدة ست بتتهان قدامي واسكت. صعد السائق محتلا مقعده بتكاسل وما زال كوب الشاي بيده، وبدأت الحافلة بالتحرك وأنا ألمح ياسمين تستند برأسها على زجاج النافذة وكأنها تشتكي إليه سوء اختيارها وجهل قلبها وظلام حبها. يا الله لا أعلم ماذا أقول لك، إنها المرة الأولى في حياتي التي أقول فيها الحمد لله وأنا أتلذذ معناها بهذا الشكل. يا رب لقد حرمتني من البذاءة لتعطيني المروءة والشهامة، حرمتني رجلا سيء العشرة بذيء اللسان لتعطيني رجلا حسن العشرة حلو اللسان. يا الله كم في الكون من مليون سامح لهم غلاف خارجي لامع جذاب وبواطنهم خربة كريهة مقززة، وكم من فتاة غرها هذا البريق اللامع وطارت إليه كالفراش الذي يطير إلى النار ليلقى حتفه في النهاية وهو يظنه النور. لا أملك إلا الحمد من قلبي، لا أملك إلا شكر وجداني. ووجدت نفسي ألف ذراعي الاثنين حول ذراع زوجي وأحتضن ذراعه بقوة وأضمها إلى صدري لتصل إلى قلبي، فنظر لي متعجبا فأشرت إليه أن يقترب، فلما اقترب همست في أذنه بحنين أتذوق طعمه للمرة الأولى على لساني قبل قلبي: بحبك. رفع رأسه ينظر لي غير مصدق وابتسامة دهشة احتلت شفتيه، مال نحوي ثانية هامسا: قلت إيه؟ قلت له مكررة بصدق: بحبك، بحبك أوي. ابتسم هذه المرة ابتسامة عريضة وهو يضم أصابعي بين أصابعه بقوة يغلفها الحنان وهمس في أذني: ياه أخيرا، احمدي ربنا إننا في الشارع دلوقتي وإلا ما كانش هيحصل لك كويس. ضحكت ضحكة خافتة لم يرها على شفتي ولكنه رآها في عيناي، وصلت ضم ذراعه بقوة إلى صدري وأرخيت رأسي على كتفه وأغمضت عيوني باسترخاء لم يحدث لي من قبل، وبين الحين والآخر أفتحهما فيذهب نظري بدون إرادة إلى ياسمين التي أشفقت عليها للغاية في تلك اللحظة، فبرغم ما بها من حزن إلا أنها لا تجد رجلا حنونا مثل زوجي ترتاح على كتفه مثلي. ثم توجهت بنظري إلى ظهر الرجل العابس الذي يجلس بجوارها شاعرة بغضب هائل تجاهه. كيف يتجرأ هذا العابس ويتكلم مع زوجي بتلك الطريقة الفجة؟ ووجدتني أتمتم قلة أدب صحيح. وجاء دور زوجي لأتوجه إليه بنظراتي تلك، وأنا أرفع رأسي له فوجدته مسترخ تماما مستندا برأسه للخلف، وتعلو وجهه ابتسامة خفيفة لا يعرف سببها غيري، وهو يردد بخفوت: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عدت أضع رأسي باسترخاء على كتفه، ولأول مرة أنام في مواصلات عامة. لا أعلم كم مضى من الوقت، ولكني صحوت على هزة خفيفة من أدهم وهو يقول: يلا الناس كلها نزلت كده، هيقولوا علينا لابسين حزام ناسف وعاوزين نفجر الأتوبيس وهو فاضي. ابتسمت لدعابته وقمت أنا ممسكة بيديه. بحثنا عن سيارة أجرة تقلنا إلى بيت والده حتى وجدنا واحدة، وما زلت ممسكة بيده وهو بجواري. وعندها همست له: أدهم أنا عاوزك تحفظني القرآن، ممكن؟ نظر لي بدهشة وكأن اليوم هو يوم المفاجآت العالمي، وقال بحماس: ممكن طبعا، ده أنا كده هبقى أول واحد حفظ زوجته القرآن وهم في شهر العسل. قلت بتعجب: شهر العسل إيه؟ هو مش خلص؟ هز رأسه نفيا وقال بهمس: لا ده لسه هيبتدي. ابتسمت بخجل ونمت على كتفه مرة أخرى حتى وصلنا لمنزل والدته. لم تنفذ والدة نصيحته واتصلت بمنائل وجاءت بها هي وهشام. قابلتني والدته بدهشة وهي تنظر لي بغطاء الوجه الذي رفعته فور دخولي عندهم، بينما قبلني أخي هشام فرحا بي. وقد خالفت منال كل توقعاتي وأقبلت نحوي تعانقني قائلة: مبروك يا منى، عبالي. سأل أدهم عن حالة والده الصحية، فأخبرته منال أنه نائم الآن وحالته لا بأس بها، وأن والدته بقلقها المعهود جمعتهم حولها بمجرد أن ارتفع ضغط دمه، وكعادتها أصرت على تواجدهم بجانبها. عندما سمعتها والدتها نهرتها قائلة: كده يا منال بقى متضايقة إن جبتك لأبوكي وهو في الحالة دي؟ ده أنا كنت هقول لكم نوديه مستشفى يطمنون عليه. يا ماما حالة إيه ومستشفى إيه؟ دي كل الحكاية شوية ضغط، بابا كويس والحمد لله. ثم اقتربت من أدهم قائلة بخفوت: بعد كده يا حلو أنت اللي هتتدبس لوحدك، هشام خلاص هيرجع الشغل كمان أسبوع. تفاجأ أدهم ونظر نحو هشام الذي علق مؤكدا: إن شاء الله كلها أسبوع واخلع. وعندما شاهد الدموع بدأت تتجمع متزاحمة بعيناي ناظرة له بعتاب، اقترب مني وضمني بخفة قائلا: والله كنت هقولك بكرة الصبح، أنا لسه عارف النهاردة أساسا. لقد كان الوقت قد تأخر للغاية ولا فرصة لأحدنا للعودة إلى منزله، لذلك أصرت والدته أن نقضي الليل عندهم، وبحسب عدد الغرف الموجودة اضطررنا إلى تقسيم أنفسنا، فاصطحبتني منال إلى الغرفة الشاغرة بينما افترش أدهم وهشام الأرائك المتواجدة في الصالة. بعد أن أغلقت منال باب الغرفة اقتربت تجلس بجواري على طرف الفراش وهي تقول معتذرة: ما تزعلش مني يا منى، أنت عارفة أني بحبك، بس يعني اتضايقت شوية على أخويا. قبلت اعتذارها بود وأنا أعانقها، ثم أحضرت لي بعضا من ملابسها التي تتركها كالعادة في بيت والدتها وبدلت ملابسي. قضينا بعض الوقت نتسامر فوق الفراش إلى أن نامت منال رغما عنها. حاولت أن أحذو حذوها ولكن قلبي منعني النوم رغم الإرهاق، فهو يفو شوقا إلى زوجي وأفتقده بشدة. ضحكت من حالي الذي تبدل بين ليلة وضحاها وأنا أتسلل خفية حتى لا تشعر منال بخروجي من الغرفة، وخرجت أبحث عنه. سمعته يتسامر مع هشام وضحكاتهم تعلو واحدة بعد الأخرى، ثم يقول له أدهم محذرا: شش، عاوز أمي تسمعنا، تيجي تنيمنا بالعافية، وطي صوتك. خلاص يا عم، إيه كارت الإرهاب اللي الحاج عامله لنا ده؟ إيه مش عاجبك؟ طب يلا تخمد بقى. مررت بهما وبلا مبالاة ظاهرة توقفت أسألهما: أنا رايحة أعمل شيء، حد عاوز؟ نظر نحوي بدهشة بينما قال هشام متعجبا: من إمتى وانت بتشربي شيء؟ طول عمرك ما بتحبوش. نظرت إلى أدهم وابتسمت قائلة: بقيت أحبه. يا بختك يا أدهم، شوف أنا بقالي قد إيه متجوز أختك ولحد دلوقتي مش عارف أخليها تحب العسلية. ضحك أدهم فتركتهما متوجهة نحو المطبخ لأعد الشاي الوهمية. وضعت براد المياه فوق شعلة النار ورفعت رأسي للجزء الأعلى من المطبخ مفكرة: هل سأضطر إلى شرب هذا الشيء الغريب الذي يحبه الناس؟ وبعد لحظات من التفكير شعرت به يقف على باب المطبخ ثم يقول: أنا قلت كده برضو، مش هتعرفي طريق الشاي والسكر. اقترب من مكاني ورفع سبابته وهو يشير إلى علبة الشاي، وقبل أن أمسك به التقطه سريعا وهو يشير إلى وجنته بابتسامة: كده ببلاش. استيقظت صباحا على صوت طرقات على باب الغرفة وصوت أدهم ينادينا لنستيقظ. نهضت منال بتكاسل وعدلت من مظهرها ثم فتحت له الباب. اعتدلت بسرعة وحاولت ترتيب شعري المبعثر حول وجهي وقد دخل الغرفة قائلا بنشاط: صباح الخير. أخذت منال من شفتها وهي تجيبه ثم تقول متسائلة: بابا عامل إيه دلوقت؟ أخبرها أنه استيقظ وينتظرنا على مائدة الإفطار الذي أعدته والدته كوليمة فرحة باستعادة زوجها صحته الغالية، ثم التفت نحوي قائلا بابتسامته الجذابة: صباح الشهد. ابتسمت بخجل وخرجت من الغرفة مسرعة تاركة قلبي ما زال قابعا بين يديه منذ الأمس. احتضنني والده بحنان مرحبا بي قبل أن يجلسني عن يمينه حول مائدة الإفطار، بينما جلست زوجته في الاتجاه الآخر تربت على يده من وقت لآخر بحب وعطف جذب شجوني وتعلقت نظراتي بهما، بينما أخذ أدهم وهشام بتبادل الدعابات، ولا نملك أنا ومنال ووالدته ووالده إلا الضحك المتواصل. بعد لحظات التقت عيناي بعيني وفي غفلة ممن حولنا أرسل لي قبلة في الهواء، تلقيتها بابتسامة خجلة وتركت عيناي تبتعد عنه فهو لن يتوقف أبدا. والتفت إلى والدي أدهم وقلت له بود: بس حضرتك خضتنا عليك امبارح، الحمد لله إنك بخير. أجابني بحنان: والله يا بنتي ده أنا اللي عاوزة أتأسف لكم، جبناكوا في وقت زي ده وكمان في المواصلات زي ما جوزك قال. لا أعلم لماذا انتشى قلبي سعادة وهو يقول كلمة جوزك، أول مرة أشعر أنني أنتمي إليه وأنا سعيدة بذلك. بصراحة يا بابا هي اللي صممت تيجي معايا تطمن عليك، قال والده معاتبا وهو يحدث زوجته. احنا مش اتفقنا قبل كده تبطلي قلقك ده؟ انا مش عارف انت بتخافي عليا قوي كده ليه. ما تقولش كده، لو ما كنتش اخاف عليك امال اخاف على مين؟ هو انت في حد في حنيتك يا ابو ادهم؟ جذبني ذلك الرجل العطوف فوجدتني اقول له بابتسامة مشاكسة: انا كده عرفت السر يا عمي. سر ايه يا بنتي؟ سر حنية ادهم، اتريها بالوراثة بقى. نظر لي أدهم نظرة حب طويلة أعقبتها تنهيدة من منال وهي تقول: شايف يا عم هشام الحب الظاهر كده أنا راحت عليا. قال هشام على الفور: لا لا يا حبيبتي، مين اللي راحت عليه ده؟ أنا ساكت بس بستمتع بوصلة الحب الصباحية دي، لكن انت عارف انت في الحتة الشمال. أنهينا الإفطار سريعا ودخلت لارتداء ملابسي واستأذن الجميع للعودة إلى عش الزوجية، لكن والدته أبت بشدة ورفضت رفضا قاطعا وأصرت على بقائنا للغداء. حارب معها أدهم كثيرا ولكن دون فائدة، وأخيرا استخدمت والدته السلاح المناسب الذي لا يستطيع مقاومته. يا ودع دنا عمل ورق عنب وكوارع. نسي أدهم أحلامه الرومانسية قائلا بلهفة: بتقولي إيه يا حاجة؟ ورق عنب وكوارع؟ إشط عليكي. استسلمنا في النهاية وتبعنا والدته إلى المطبخ لمساعدتها في الطبخ، وقد ساد جو من المرح لا ينقصه إلا والدتي، وتكون الصورة قد اكتملت. هكذا عبرت عما يجول بخاطري أمام منال ووالدة أدهم، التي قالت على الفور: والله فيك الخير يا بنتي، خدتها من على لساني. روحي يا منال اطلبي الحاجة ونادينا كلمها. وهكذا اكتملت الصورة وبها كل من أحب، الصورة المثالية للعائلة البسيطة المحبة التي كنت أتمناها. لا أعلم لماذا دمعت عيناي وأنا أنظر إلى الجميع على طاولة الغداء وهم يأكلون ويتضحكون. لم يلحظ أحد منهم دمعة سريعة فرت من عيني فمسحتها على الفور، ولكنني كنت مخطئة. لقد كان هناك من يلاحظ ويراقبني عن بعد ويسألني بقلبه عن هذه الدمعة. لم ألحظه إلا عندما سمعت صوت والدته تقول: ما لك يا أدهم؟ ما بتاكلش لي يا حبيبي؟ انتبهت له وهو ينظر لي بشرود ويقول لوالدته: ما فيش حاجة يا ماما. أنهى طعامه وقام ليغسل يدي. قمت خلفه مباشرة ووقفت بجواره أحمل المنشفة وأنتظره. انتهى من غسل يديه وأخذ المنشفة مني وهو يقول بصوت خفيض: إيه الدمعة اللي شفتها دي؟ ممكن أعرف؟ قلت بحرج: أنا أسفة، مش عارفة جرالي إيه. أنت فاكراني هقتنع كده يعني؟ قاطعنا صوت والدته تنادي لاستكمال طعامي. جلسنا بصحبتهم قليلا قبل أن ينهض هشام راغبا في المغادرة لموعد لديه، واصطحب معه زوجته ووالدتي، ودلفت إلى الغرفة لأبدل ثيابي، بينما لحقني أدهم وأصر بشدة أن يعلم سبب دموعي. لم أكن أعلم سببها بوضوح، ولم يستطع أدهم استيعاب أن صورة أسرتهم هي التي أثارت شجوني، فخنقتني غصة في حلقي وانفجرت دموعي وانفجر معها ألم السنين، وأنا ألهث قائلة: أنا عمري ما كنت زي البنات. كل البنات كان لها أب أو أخ ياخدها في حضنه ويعلمها الحياة فيها إيه، والناس برا البيت شكلها إيه، إلا أنا عمره ما خدني في حضنه، عمره ما طبطب علي. حتى لما كان بيشوفني تعبانة كان أكبر حاجة يقولها: ودوها للدكتور، مش عاوز وجع دماغ. عمره ما قال لي: مالك يا بنتي، بنات إيه المفروض أبقى زيهم؟ البنات اللي كنت بشوفهم متعلقين في إيد أبهاتهم وأخواتهم، البنات اللي كنت بدخل بيوتهم وبشوف علاقتهم بأبهاتهم أحس إن أنا يتيمة. أنا يتيمة من زمن أوي يا أدهم، أنا كنت يتيمة حتى وأبوي عايش، علشان كده لما مات ما حسيتش إنه مات، لأنه كان ميت من زمن أوي، زي ما مشاعري كانت ميتة ناحيته من زمان. ومش كده وبس، انت عارف انا كنت بشوف زمايلي في المدرسة ماشيين جنب اخواتهم وبيبصولهم وبيطمنوا عليهم، وانا الوحيدة اللي اخويا بيمشي ورايا بيراقبني، عاوزني اغلط اي غلطة علشان يفضحني. ليه كده؟ طب ما يفهمني الدنيا، ما يفهمني الولاد بيعملوا ايه وازاي اخلي بالي من نفسي، ما يفهمني ادهم بدل ما يراقبني ويحسسني اني مجرمة على طول. انت عارف يا ادهم انا ايه اول حاجة حبيتها فيك؟ علاقتك بأختك، حبك ليها وهزارك معاها، بتتفهموا مع بعض بالنظرة. ده غير علاقتك بأختك هيام ووقوفك جنبها وخوفك عليها ونصحك ليها ولجوزها وتحملك مسؤوليتها ومسؤولية بنتها. اتمنيت انك تبقى أخويا أنا وأبويا أنا. أنا كنت محرومة دايما يا أدهم، حرموني من كل المشاعر اللي في الدنيا. أنا كنت حاملة زي الأرض العطشانة اللي بتترجى أي نقطة مية حتى لو كانت دموع. وفي هذه اللحظة زاد انتفاضي ونشيدي، وكأني أنعي إليه نفسي وهي على قيد الحياة. حتى قدماي تخلتا عني وتركتني لأسقط، لكن أدهم انتبه لذلك رغم دموعه واحتضنني. سكنت في أحضانه فترة ليست بالقصيرة، أبكي وأبكي وأفتعش وكأنني أروي جوارحي من عطش السنين العجاف. ظل أدهم صامتا وهو يحتضنني بقوة ويربط على ظهري ويمسح على شعري، وعندما هدأت وسكنت تماما قال بعد تنهيدة طويلة: يا منى، ما تكلمتيش لي معايا من زمان. عارفة يا حبيبتي أنا إيه أكتر حاجة كانت بتصبرني على بعدك عني؟ مش عارف ليه كنت دايما بحس انك بنتي وانك محتاجاني زي منال بالظبط. انت كل اهلي وانا كل اهلك يا منى، ترضي بيا ولا ترفضيني؟ نظرت له من بين دموعي بامتنان وقلت بنبرة متعبة: المهم انت اللي ترضى عني بعد كل اللي عملته فيك. عملت ايه؟ انت حبيتيني وخليتيني احبك، هو ده اللي انت عملتي فيا. هو في اجمل من كده؟ شعرت براحة نفسية لم اشعر بها من قبل، شعرت انني قد وجدت نفسي اخيرا. لقد كانت اكبر غلطة ارتكبتها هي بحثي عن نفسي في مكان اخر بعيدا عن هذا الحبيب، ولا اعلم لماذا عادت الي مشاعر لم اشعر بها من قبل نحو ابي، ووجدت نفسي ابكي لوفاته وكاني لم اعلم بها الا اليوم. وكانني ارى الطريق الى منزلي لاول مره، فتحت زجاج النافذه وبدات استمتع بالهواء العليل، وكان النسيم قد شعر بذلك فاخذ يداعب وجهي من وراء غطائه. لاحظ أدهم استمتاعي فتركني حتى انتهيت وعدت ألتصق به وأقول: الله، المكان هنا حلو أوي. قال بتعجب: غريب أوي، أنت أول مرة تشوفيه ولا إيه؟ بجد حسني أول مرة أشوف. طب الحقي بقى استمتعي بيه. امبارح هشام كلمني على فرصة كويسة أوي معاه هناك وأنا وافقت، يعني هنسافر بعد امتحاناتك على طول بإذن الله. تعلقت بذراعه وقلت بسعادة: بجد يا أدهم؟ يعني هنبقى مع هشام في نفس البلد؟ أجاب مؤكدا ثم تابع بابتسامة: وخدي بقى المفاجأة الكبيرة دي، هشام أول ما يسافر هيرتب نفسه علشان يبعت ياخد مامتك وتسافر معانا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، وهو عارف انها مش مرتاحة مع طارق ومراته، وانت عارفة هي ومنال بيحبوا بعض ازاي. ضغطت على يده من فرط سعادتي وكدت أحتضنه في سيارة الأجرة، فضحك بخفوت وهو ينظر لي بحنو بالغ ويستكمل حديثه: ما سألتيش يعني هنعمل إيه في دراستك؟ أرخيت رأسي على كتفه قائلة: مش مهم. ضحك ثانية وقال: هنبقى ننزل على الامتحانات. شعرت في هذه اللحظة بأن أدهم حقق لي أغلى أمنياتي، سوف يجمعني بكل من أحب في مكان واحد، وسيبتعد بي عن القلق والذكريات الأليمة المقززة. ازداد حبه بداخلي، وقد تحولت نبضات قلبي إلى طرقات تطرق باب قلبه. عندما دخلنا بيتنا وقفت مكاني بخجل، وكأنني أدخل بيته للمرة الأولى. نظر لي وهو يقول بتساؤل: في إيه؟ مالك؟ تورد وجهي بحمرة خفيفة بمزيج من السعادة والتوتر والخجل، وقلت بخفوت: مفيش، حاسة إني أول مرة أدخل بيتك. اقترب مني بابتسامة شغوفة وهو يقول: لا، ده انت حالتك دي ما يتسكتش عليها أبدا. فررت منه بخجل وهو يتابعني بنظرات جريئة متفحصة أراها في عينيه صريحة للمرة الأولى، وهو يزفر بنفاذ صبر قائلا: يلا ادخلي بقى، البسي فستان فرحنا. قلت مداعبة: وانت مش هتلبس بدلة الفرح؟ قال بمزيج من المزاح والحنين: طبعا هلبسها، في عريس يحضر فرح اصبر كده. منحني أدهم مهلة مفتوحة من الوقت لأستعد وأرتدي فستان زفافي. نظرت في المرآة وأنا أضع لمساتي الأخيرة على وجهي بعد أن ثبت الوشاح الأبيض أسفل شعري المرفوع، ثم وقفت أتأمل ملامحي بثقة، وأخذت أدور حول نفسي متأملة نواحي ثوبي المزينة بالتل الأبيض. تأخرت بعض الوقت حتى انتهيت، فسمعته يطرق الباب وهو يقول مداعبا: كده بقى أخذت وقت مضاعف، وهحسبه من الوقت بدل الضايع، خلاص ولا لسه؟ استدرت في مواجهة باب الغرفة وقلبي يخفق بجنون وقلت: خلاص. فتح الباب ببطء ودخل بخطوات هادئة. نظرت إلى حلته الرائعة، كانت به وسامة وجاذبية لم أشاهدها من قبل، وقد علت وجهه ابتسامة رضا وشوق مختلطة بنظرات لم أرها في عينيه من قبل، وكأنه كان يخبئها لتلك اللحظة. لم يترك كلمة مديح إلا وقالها، ولم يترك كلمة غزل إلا وغزلني بها حتى ذابت مشاعري واشتاق له قلبي، ولأول مرة أسمع منه هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الفصل الأخير. من المؤكد أن السماء لم تتغير منذ خلقها الله، وكذلك البحار والهواء، فلماذا في بعض الأحيان نتصور أن هناك تغير ما قد طرأ على الأشياء والأماكن؟ لماذا نعبر طريقا بسعادة وفرحة قد كنا نعبره من قبل كثيرا، ولكن بقلوب حزينة وعيون بائسة؟ تحين لحظة ما نظن فيها بأن الطريق قد اختلف. هو لم يختلف، نحن من اختلفنا، أو بمعنى أدق حدث ما جعل مشاعرنا تجاهه تختلف، فأصبحنا نرى طيور السماء تنشد بسعادة وترفرف بقوة بعد أن كنا نظن أنها تندفع نحو الهوية. رأيناها تلمس مياه البحر للصيد أو الشرب بعد أن كدنا نظن أنها تقدم على الانتحار، وفي اللحظة الأخيرة تتراجع. نشعر بالنسيم يداعبنا بعد أن كنا نظن أنه يصفعنا ويدفعنا للخلف غير عابئ بسقوطنا. تتكشف أمامنا حقيقة قد غابت عنا، أو نحن من غبنا عنها، وهي أننا نرى العالم حولنا من داخلنا أولا، فتنعكس تلك الرؤية في مرآة أعيننا التي يطل الفؤاد من خلف زجاجها البراق اللامع، ليجعلنا نرى ما حوته صدورنا وما تغلل في أعماقنا. لذلك قيل: كن جميلا ترى الوجود جميلا. هي مرسى مطروح حلوت كده ليه؟ رفعت رأسي لأنظر إليه بابتسامة براقة دون إجابة، ثم عدت متأملة في الصفحة الزرقاء الممتدة أمامي، فأعاد سؤاله مكررا وهو يضغط أصابعي الحبيسة بين أصابعه برفق قائلا بإلحاح: بقول مرسى مطروح حلوت كده ليه؟ ابتسمت ثانية متحاشية النظر إليه قائلة: معرفش. ضحك من شدة خجلي وقال مشاكسا: بس أنا عارف. ضربت ذراعه بقبضتي وهو ما زال يضحك بشغف يستفز اللون القاني الذي يحب أن يختلط به لون بشرتي على إثر كلماته، وحتى وإن لم يره بسبب غطاء وجهي ولكنه يكتفي بتخيله، وأنا أهتف بتبرم: قلت لك بطل تكسفني كل شوية يا أدهم. ضحك مجددا يشاكسني وهو يقول: خلاص والله هحاول أبقى مؤدب، محاولة مش وعد. كدت أن أضرب ذراعه بتبرم مرة أخرى، ولكن ارتفع رنين هاتفي يوقفني. حثني أدهم على السير وأنا أخرج هاتفي من حقيبتي الصغيرة. ابتسمت عندما رأيت اسم حياء تنير به شاشة هاتفي، فقلت له على الفور: دي حياء صاحبتي، سلمي لي عليها. قطبت جبيني ونظرت إليه شذرا، فقال سريعا: ما تسلميش عليها. وأخيرا وقبل أن ينقطع الرنين أجبتها بسعادة تفشي سرها نبرة صوتي: السلام عليكم حياء، وحشتيني. زفرت حياء بقوة ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله. إيه يا بنتي، بقالك أسبوع قافلة تليفونك ليه؟ قلقتيني جدا. ابتسمت وألقيت نظرة نحو أدهم السائر بجواري متأملا في البحر، وقلت بصوت حاولت أن أجعله خافتا: معلش يا حياء، أصلحنا في مرسى مطروح بقالنا أسبوع. استوعبت حياء الاختلاف الذي طرأ على نبرة صوتي وقالت بتساؤل مزيف: بتعملوا إيه في مرسى مطروح؟ أخفيت كلماتي أكثر أجيبها: يعني أجازة. هتفت حياء مداعبة بمزاح قائلة: أوبا يا حلوة يا بلح يا مأمعة، شرفت إخواتك الأربعة. ضحكت بشدة فنظر لي أدهم بابتسامة ثم عاد بعينيه إلى البحر مرة أخرى، وما زالت ابتسامته عالقة بشفتيه، فقلت أحاول إسكاتها: اسكتي بقى، ده انت فضيحة. ضحكت حياء بسعادة وقالت على الفور: خلاص يا ستي مش هطول عليك بقى، لما ترجع القاهرة كلميني على طول، سلام. أنهيت المكالمة وشرعت بإعادة الهاتف إلى حقيبتي، بينما رفع أدهم نظرته الشمسية للأعلى قليلا وهو ينظر إلي ويدندن بمزاح قائلا: يا حلوة يا بلح يا مأمعة. نظرت له بذهول وقد احمر وجهي بشدة وصرخت به: أنت كنت مركز معنا للدرجة دي؟ ضحك بقوة وهو يلف كتفي بذراعه فدفعته بعيدا بدجر. أنجح أحيانا فيتركني ثم يعود ليضمني ثانية، ولكن لا تزال ضحكاته المتوالية تشعرني بمزيج عجيب من الحنق والحب. عدت من مرسى مطروح بروح جديدة، وقد تبدل حالي وكأني فتاة أخرى تماما، واختلفت نظرتي لكل ما حولي. انشغلت بدراستي وصارت علاقتي بحياة علاقة هاتفية فقط، فهي أيضا انشغلت في دراسة جديدة بدأت بها في أحد المعاهد الشرعية الأكاديمية. زاد انشغالي وأعبائي بعد معرفتي بنبأ حملي، ولكن سعادتي طغت على كل ما دونها من مشاعر. ومع الوقت وبمساعدة أدهم خفت الأعباء قليلا وبدأت أعتادها، حتى تجاوزت اختبارات نهاية العام. وعندما أخبرني أدهم بأنني قد حان وقت الاستعداد للسفر للخارج، هاتفت حياء ورجوتها أن تأتيني لأراها وأجلس معها قليلا قبل سفري، فالحمل يستنزف كل طاقتي. وافقت حياء على الفور وحددت معي موعدا وجاءت لزيارتي بالفعل. احتضنتها بشوق جارف أرحب بها، وعندما جلسنا وسألتني عن أحوالي وماذا فعلت في الشهور الماضية، بدأت أقص عليها ما حدث معي بما فيها مقابلتي مع سامح وياسمين في الحافلة. كانت تستمع لي بعيون متسعة دهشة وقلقة، وعندما انتهيت من حديثي رأيتها تحرك رأسها غير مصدقة وهي تقول بشرود: يا معقول؟ ثم تابعت ساخرة: وانا اللي كان ضميري بيأنبني بسببه. ثم ابتسمت فجأة وامسكت بيدي وشدت عليها، فشعرت بقشعريرة تسري بجسدي عندما سمعتها تقول: يا منى، ده ربنا حنين قوي علينا احنا الاثنين يا بنتي. ثم تمتمت تشكر الله وتحمده من قلبها، فقلت على الفور: انا كمان عملت كده يا حياء، فضلت احمد ربنا واشكره. ده مش بس ربنا رأف بينا وخلى واحد زي ده يسيبني، لا كمان رزقني بزوج حنين وعطوف زي أدهم. صحيح ربنا ما بياخدش مننا حاجة غير لما يدينا حاجة تانية أحسن منها بكتير. ابتسمت حياء بعيون دامعة ثم قالت بمزاح متسائلة: يعني بعت القضية وبقيت تحب الشاي؟ ضحكت وأنا أومئ برأسي مؤكدة، فتابعت بتأثر مصطنع: مبروك عبال القهوة. بادلتها مزاحا بمزاح قائلة: عبالك يا حياء. تنحنحت وهي تبتسم بخجل مصطنع قائلة: قريب إن شاء الله. اتسعت عيناي متفاجئة فقالت على الفور: مالك اندهشت كده ليه؟ أنت عارفة أنا بيتقدم لي عريس مع موسم الحصاد. ضحكت وأنا أتشبث بيدها متسائلة بلهفة: مين ده؟ وأهلك رأيهم إيه؟ ووافقتي عليه ولا لسه؟ اعترفي. قالت بتفكير: ده زميلي في المعهد الشرعي وصاحب جوز جهان صاحبتي. جهان قالت لي إنه متابع تحركاتي من بداية السنة وعاوز يتقدم لي قبل ما نبدأ في الامتحانات بتاعتنا، بس أنا طلبت منها نقعد مع بعض الأول في كافيتيريا المعهد علشان لو ما فيش نصيب ما يحصلش مشاكل زي كل مرة في البيت. صمت قليلا أفكر بحديثها ثم قلت متسائلة: ده كده يبقى مش جاهز للجواز طالما لسه بيدرس. نظرت لي شذرا هاتفة: أعمل فيك إيه يا هبلة أنت؟ يا بنتي ده معهد دراسات عليا، يعني هتلاقي فيه مهندسين دكاترة محامين وغيرهم كتير، كلهم ناس اتخرجوا بيشتغلوا، ده إحنا معانا ناس معدية الأربعين يا بنتي. هززت رأسي بفهم ثم تساءلت: طيب وما قعدتيش معاه في البيت ليه؟ إشمعنى المعهد؟ علشان كل مرة بيجي لي حد وبرفض لأي سبب البيت كله بيتقلب علي كأني عملت جريمة، وأنا مش ناقصة يا منى، كفاية اللي بيحصل لي منهم من ساعة ما رفضت سامح. قطعت حديثها فجأة والتفتت نحوي متسائلة عندما وجدت عيناي تجوب أرجاء شقتي بشرود: مالك؟ رغم إن لي فيها ذكريات جميلة مع أدهم، لكن مش حابة أفضل ساكنة في مكان ممكن يفكرني بالذنب اللي كنت فيه زمان، ويمكن ده أكتر سبب مخليني مبسوطة من السفر. قالت حياء بتعجب: يا منى للدرجة دي؟ قلت وأنا أشعر بالاشمئزاز من تاريخي الغادر. قد إيه زعلانة من نفسي وخايفة من ذنبي، وبدعي ربنا يسامحني ليل ونهار. أنا مش عارفة كنت مستعجلة على الحب لي. لو كنت اهتميت بمذاكرتي وصحبت بنات محترمة في كلية ما كنتش هتبهدل كده. والله أعلم كان هيحصل لي إيه، وربنا سترني بستره. كان زماني احتفظت بمشاعري كلها لجوزي وما حسيتش مع التأنيب الضمير اللي بحسه مع أدهم. شدت حياء على يدي وقالت بثقة: يا بنتي أنت تبتي وأنا أحسبك مخلصة في تبتك، والدليل على كده الحالة اللي أنت فيها دلوقتي. يا منى التائب من الذنب كمان لا ذنب له، وضميرك ده شيء طبيعي يتعبك شوية، لكن لما تحسني معاملتك لزوجك وتحبيه أكتر هتحسي بالراحة. واللي بيفتكر ذنبه كل شوية ده علامة كويسة قوي، لأنه بيفضل طول الوقت منكسر لله وبيجدد توبته دايما. التفت بعض الفتيات داخل المعهد الشرعي وفي الكافيتيريا على إحدى الطاولات حول حياء، وهي تقوم بشرح الملخص الذي عملت على إعداده طوال السنة الدراسية لمادة مقارنة الأديان. وبحماس شديد أخذت تجيب أسئلتهن حول المادة، حتى قطع حديثهن اقتراب أحدهم، ثم بجراءة سحب مقعدا ليجالسهن قائلا بابتسامة ممطوطة: ممكن أحضر الشرح؟ اتسعت أعين الفتيات، وقبل أن تهتف حياء به معلنة قلة ذوقه، شعر الشاب بمن يسحبه من مرفقه ليجعله يستقيم واقفا مرة أخرى. ملت جهان نحو أذن حياء هامسة: هو ده أسامة. نظرت لها حياء بجزع وهمست: الكائن اللاذق ده؟ هزت جهان رأسها نفيا وهي تحاول كتم ضحكتها قائلة بخفوت: لا التاني. أعادت حياء رأسها إليهما مرة أخرى وشاهدت أسامة يسحب الشاب الآخر من مرفقه بخشونة وينظر إليه بنظرات حادة، وهو يأمره بالابتعاد عنهن ولا يكرر تلك المحاولات السامجة التي لا تتناسب مع كونه طالبا في إحدى الأماكن التي تدرس المواد الشرعية. حسمت حياء الأمر وهي تصرف نظرها عنهما وتعود به إلى صديقتها قائلة بجدية: يلا بقى نكمل الفصل اللي مش عاوز يخلص ده. وتابعت شرح المتبقي من هذه الجزئية بنفس الحماس الذي لا يخلو من المزاح، وهي تشعر بأنه يلاحظها عن قرب، منتظرا النصف ساعة المتبقية على موعدهما بنفاذ صبر. حضر زوج صديقتها جهان إلى المعهد بناء على الموعد المحدد سابقا، وبناء على طلب حياء جلس الأربعة حول طاولة واحدة كبيرة في مشهد قد تكرر سابقا، مما جعلها تبتسم ساخرة بداخلها متعجبة مما يحدث لها. انشغلت جهان بالحديث مع زوجها ليترك لهما المجال للحديث سويا بدون تدخل، وصمتت حياء تنتظره يبدأ بالكلام، فساد الصمت للحظات. حاولت هي أن تتحدث كما تفعل مع كل شخص يتقدم لطلب الزواج منها وتغمره بالأسئلة والتفسيرات والتحقيقات، ولكنها ابتلعت لسانها ولا تعلم كيف تستعيده. قرر قطع الصمت أخيرا بعد أن انتهى من نظراته المتفحصة قائلا بهدوء: إزيك يا أنسة حياء؟ الحمد لله. عايزة تسأليني على حاجة الأول قبل ما تكلم. حاولت استعادة جبروتها المعتاد مع العرسان، ولكنها فشلت هذه المرة ووجدت نفسها تقول: أنا عاوزة ألبس النقاب ووالدي مش موافق. استعاد ربط جأشه عندما شعر بضعفها وقال بابتسامة خفيفة: بس أنا موافق. ابتلعت ريقها وهي تحاول أن تبدو أكثر سيطرة على الموقف وقالت: حضرتك محامي مش كده؟ أيوة. صمتت فقال متابعا: بس ما تقلقيش، كل مهنة فيها الحلو وفيها الوحش، وأنا بحاول على قد ما أقدر أبعد عن أي شبهة ومقبلش قضية فيها شبهة ظلم أو حرام. تنفست الصعداء وهي تتمتم. ممتاز. لم تعقب أكثر من هذا، فانطلق في الحديث وبدأ يتحدث عن نفسه وعائلته وإخوته وكيف التزم والمصاعب التي يواجهها بسبب اللحية، وإن كانت خفيفة في عمله وتمسكه بها رغم كل شيء. ثم اختتم حديثه وهو يقول بنظرة أحبتها: على فكرة أنت ما تكلمتش خالص. ثم تابع بابتسامة مداعبة: بس أنا عارف ليه. اعتدلت في جلستها وهي تتساءل بارتباك: ليه؟ ابتسم بثقة وحاول أن يكون صوته خفيضا وهو يتكئ على سطح الطاولة قبل أن يلقي نظرة نحو صديقه وزوجته، وعندما وجدهما ما زال منشغلان بالحديث سويا نظر لها بأعين تقول الكثير، ثم قال: هقول لك بعد كتب الكتاب إن شاء الله. نهضت حياء واقفة متوترة وهي تقول بتعجل: طيب نستخير الأول وربنا يسر، عن إذنكم. التفتت جيهان لنهوضها المفاجئة، وقبل أن تسألها كانت قد غادرت على الفور بخطوات مرتبكة. كانت جلسة رؤية شرعية معتادة في المنزل، لم تخلو بالطبع من كلمات والدتها المرحبة به وبعائلته، ومن بعض كلمات والدها المقتضبة والتي تعبر عن استيائه من اللحية ووصفه للملتحين بالتشدد الزائد في الدين. لكن أسامة كان بالتعقل الكافي الذي جعله يجيب بلباقة وعبارات هادئة لا تفسد الأمر برمته، بينما جلست حياء بالداخل بصحبة والدته. وبعد قليل أتت والدتها لتحثها على الخروج للجلوس معه قليلا كما هو المعتاد. بمجرد خروجها لاحظت نظرات والدها تتابع حركاتها، وكلما نظرت إليه وجدت في عينيه نظرة حادة تشير إلى الرفض. وبالرغم من التأثير السلبي الذي وقع بها موقعا حزينا، إلا أنها تناستها تماما عندما سمعته يقول بحرج مكررا نفس عبارته في المعهد: إزيك يا أنسة حياء. لم تستطع النظر إليه بشكل حقيقي إلا نظرات خاطفة وهي تجيبه بكلمات قليلة. نهض والدها وتركهما وانصرف بدجر. لقد كانت تظن أنه سيبدأ بالحديث عندما ينفرد بها، ولكنه لم يفعل. كان ينظر للأسفل مطرقا بوجهه ويبدو عليه التوتر بعض الشيء، وكأن عدوى القلق قد انتقلت إليه منها، مما شجعها إلى النظر إليه مليا. فاجأها بنظرة متفحصة وقد رفع وجهه وقال: أخبار المذاكرة إيه؟ الحمد لله. طب أخبار الملخصات اللي بتعمليها إيه؟ ابتسمت وقالت: تمام. قال بهدوء: طب ممكن أحجز نسخة خصوصا لمادة مقارنة الأديان؟ ابتسمت مرة أخرى وقد ذكرها خفية بالموقف الذي حدث بالمعهد، فتابع قائلا بدعابة: ما تخافيش، مش هاخدها ببلاش، هديكي ملخص لمادة المواريث. نظرت نظرة خاطفة ثم قالت بخفوت: بجد محتاجها جدا، المادة دي صعبة أوي. مال للأمام قليلا وتابع بخفوت وشغف: ما تقلقيش، أنا هبقى أشرحها لك بطريقة سهلة جدا. لم تمضي ثواني حتى عاد والدها مرة أخرى، فنهضت وغادرت الحجرة ودلفت للداخل تنضم للنساء التي تبادلن الابتسامات واحدة تلو الأخرى، وهن ينظرن إلى تلون وجهها الذي لم يجعل من الصعوبة التكهن بقرارها. بمجرد انصرافهم دخل والدها غرفتها وقال بعصبية: ده بيقول عاوز يكتب الكتاب على طول. قالت والدتها على الفور بتفهم: علشان يقدر يقعد معها ويتكلمه. أجابها بعصبية أكبر: كل الناس بتتخطب وبيقعدوا مع بعض برضو، ما سمعتوش عن حاجة اسمها خطوبة؟ قالت حياء على الفور: طيب نستخير يا بابا الأول. لوح بيده وهتف بضيق وقد لمح القبول بوجهها: انت حرة، انا مش هضغط عليكي، بس لو حصل حاجة بعد كده ما تجيش تعيطيلي، انت اللي اخترتيه وانت اللي هتتحملي النتيجة لوحدك من غير ما تفتحي بقك بعد كده بكلمة. انهى كلماته الحانقة وخرج على الفور، وتبعته والدتها محاولة تهدئته. أما هي فقد احتقن وجهها بشدة بالدماء ولمعت عيناها بالدموع رغما عنها. نعم هي اختارت على أساس الدين والأخلاق، ولقد شاهدت بعضا من تعاملاته في المعهد خلال الأيام السابقة منذ عرفت برغبته للزواج منها، لم تجد فيه ما يسيء. ولكن في النهاية تحتاج الفتاة أن تشعر بأن بيت أبيها سيسعها لو لجأت إليه في يوم من الأيام. لماذا يقطع عليها الطريق ويهددها بعدم الوقوف بجوارها إذا حدث لها ما تكرهه وتستبعده؟ لماذا يشعرها أنها بمجرد قبولها به سوف تنقطع من رعاية أبيها وحمايته؟ هي تعلم أنه ليس تهديد أو توعد فقط، فلقد فعل ذلك بالفعل مع إخوتها جميعا عند هبوب عاصفة مفاجئة على بيت إحداهن وتأتي للجوء إليه يصرخ بها: ماليش دعوة، أنت اللي اخترتي. شعرت أنها موشكة على الصعود إلى السفينة التي ستحملها إلى الطريق الذي كانت تتمناه وتحلم به، ولكن على يقين أنها إذا قررت اللجوء إلى المرفأ عند حدوث أي عطل بفعل رياح الأيام فستجده موصدا بوجهها، أي أنها رحلة بلا عودة. اضطربت وخفق قلبها بشدة وهي تقف بين يدي الله تطلب منه المعونة والرشاد وحسن التصرف، فهي وحدها تماما ومخيرة بين الرفض والقبول، ولكن ستتحمل نتائج أي منهما وحدها. استخارت الله كثيرا ولجأت إليه بكل ما أوتي لها من خشوع أياما وليالي، وبعد كل مرة لا تشعر سوى بالراحة النفسية الكبيرة التي تدفعها دفعا نحو القبول. وجاء القرار بالموافقة صلدا وهي تتغاضى عن كل الانتقادات التي وجهت لها بعد إعلانها الموافقة، وتم تحديد موعدا لعقد القران بعد 10 أيام فقط. وقد فشلت جميع محاولاتها معه لتأجيل الموعد قليلا، ولكنه كان مصرا للغاية وهو يحاول إقناعها قائلا: الامتحانات قربت، عاوز أعرف أشرح لك براحتي، وانت عارفة المواريث صعبة ومحتاجة شرح الضمير. تم عقد القران في إحدى قاعات المساجد الكبيرة، قاعة النساء في الطبق الثاني وقاعة الرجال في الأسفل. وبعد رحلة التوقيع على العقد تقبل كل منهما التهاني من الأهل والأصدقاء بابتسامة منتشية. جلس بجوارها وتعالت أصوات الزغاريت وهو يخرج علبة قطيفة بها ختم الزواج ويمد يده ببطء ليتناول أطراف أصابعها. أما هي فقد شعرت بقشعريرة تسري بجسدها كالتيار الكهربائي للمسته الأولى. نعم اللمسة الأولى تختلف اختلافا كبيرا، فهي بالنسبة لها ليست لمسة فقط لأطراف الأصابع، وإنما هي لمسة للقلب مباشرة. الآن فقط تفهمت كلمات المعذبة عندما كنت أقول لها: كان نفسي أدهم يبقى أول راجل في حياتي، كنت أحس بيه بشكل مختلف. وضع الخاتم في إصبعها ثم همس بخفوت: مبروك. لم يستطع الحديث أكثر من هذا، فنظرات الفتيات كانت تلاحقهما بإصرار حتى انتهى الوقت المخصص للحفلة. ذهب بعد دعوة والدتها ليتناول العشاء معها في منزلهما. أجلستهما والدتها في غرفة بمفردهما وقد جهزت لهما العشاء المعتاد في مثل هذه المناسبات. لم تستطع هي أن تأكل إلا قليلا بسبب نظراته الجريئة المتأملة والابتسامة الشغوفة المشاكسة التي تعلو ثغرة والتي زادتها ارتباكا وتلعثما. وأخيرا نظرت إليه بارتباك حاولت أن تغلفه بالثبات وهي تقول: إيه؟ رفع حاجبيه بتساؤل وقال: في ايه؟ بطل تبص لي كده. استند بمرفقه على الطاولة وقال بثقة: ابص براحتي، ايه هغض البصر عن مراتي كمان ولا ايه؟ اترقت برأسها فمد يده ورفع رأسها بأنامله بهدوء ونظر لها نظرات محاصرة وهو يقول: بقالي كم سنة جوايا كلام كتير عاوز اقوله لك. نظرت له متعجبة وقالت: كم سنة ازاي؟ انت ما شفتنيش غير من السنة دي. وكأنني كنت ادرك انها لحظة مناسبة لأتطفل عليهما برسالة نصية ارسلتها لها في تلك اللحظة، وعندما قرأت حياء الرسالة ابتسمت رغما عنها وكأنها تراني اخرج لها لساني الان لأشاكسها، فالرسالة كانت مكونة من كلمتين فقط. يا بخت. أخفت ابتسامتها سريعا قبل أن يسألها عن سرها، والتفتت نحوه تكرر سؤالها السابق وقالت: ما جاوبتنيش على سؤالي، كم سنة ازاي؟ تناول كفها بين كفيه وقال بحب: أصل أنت أول حب في حياتي كلها، أنا من زمان قوي وأنا محوش كلام كتير علشان أقوله لمراتي وبس، وكنت خايف قوي أحسن اللي اتجوزها ما أقدرش أحبها، لكن أول ما شفتك حسيت أنك مراتي من سنين، وأن الكلام ده كنت محوشهولك أنت بالذات، علشان كده كنت تقريبا براقبك وبراقب طريقة كلامك مع كل الناس اللي في المعهد، حتى لما كنت بتتكلمي في التليفون كل حاجة كنت بتعمليها كنت واخد بالي منها. ثم مال قليلا ليقترب أكثر وقال بهمس: فاكرة لما قعدنا مع بعض في المعهد وانت كنت ساكتة وانا قلتلك اني عارف انت ساكتة ليه، وقلتلك هقولك بعد كتب الكتاب؟ أومأت برأسها بصمت فأرسل تنهيدة طويلة ولم تفارقه ابتسامته وقد أطلت من عينيه النظرة التي أحبتها من قبل، وهو يقول: ما تكلمتيش علشان كنت بتعملي المستحيل، علشان تخبي نظرة الراحة والقبول اللي طلت من عينيك غصب عنك. ارتبكت وحاولت نفي ما قاله وهي تقول بترفع: لا أبدا مش كده يعني. ابتسم وهو يأخذ أصابعها بين أصابعه بقوة وحنان مستشعرا ملمسها، وهو يتأمل وجهها وبيده الأخرى يلمس وجنتها بأنامله قائلا: انت حبيتيني زي ما انا حبيتك بالظبط، احنا الاتنين بنحب بعض من زمان قوي، من قبل ما نتقابل وكنا شايلين مشاعرنا لبعض، والحمد لله ربنا وفقنا لبعض اخيرا. ثم تابع مشاكسا بمزاح: دوختيني يا شيخ، حرام عليك. ابتسمت وهي تشيح بوجهها خجلا وفرحا به، مشاعر كثيرة متداخلة بين حمد الله وشكره وبين مشاعر الحب الحقيقية التي تشعر بها معه، فها هي قد تذوقت الحب الحقيقي الذي كانت تبحث عنه وتنتظره بلا تعجل أو ملل، وها هو قد أتى يحث الخطى نحوها وينتهم المسافات التهاما. وضعت قلمي وقد انتهيت من سرد حكايتي متسائلة: لما العجلة والنصيب آت لا محالة؟ لما ننشغل كفتيات بصنع تمثال وهمي لحب رجل، بينما ننسى صنع أنفسنا لنكون حلم كل رجل؟ للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.